محمد ممكن زيادة اضيفك. طب زيادة، خلينا انت نسمع عايزين خالد يا تسمعهم دكتور خالد سماح. ولا خلينا مين نسمع تسمعهم؟ خالد الاول يا دكتور سماح وبعدين لو عندك تعليق اتفضل يا خالد. تمام. الطرح اللي انا هطرحه النهارده هو ممكن يكون جديد شويه على اغلب الناس اللي بس هيسمعوا هقول لك اساسا. على حاجة، طب ما تستنى على ما مازن يكون موجود، عشان مازن كان لا هو هو اللي عايز اساسا يتناقش. مازن ما اعتقدش ان مازن هيكون مهتم باللي انا اقوله اساسا. انا اعتقد في ناس تانية هتبقى مهتمة بس مش مازن. لو هتتكلم في الحتة بتاعت الأجنة، هتكلم. انا افضل ان هتكلم. مازن يكون موجود عشان هو كان عايز لا يناقش حد. مش انا بص هتكلم على مش هتكلم لو سمعت طرحي هتفهم. مش هتكلم على الأجنة بشكل خاص يعني. الاعتراض على المعجزة ممكن يأتي بأكثر من شكل. ممكن يأتي بإثبات إن المعجزة لم تحصل أساسا، ونثبت مثلا الكلام الموجود في القرآن ده هو ليس كلام معجز. ممكن يحصل بشكل آخر اللي أنا أقول لك أنا سلمت ليك إن القرآن معجز بتحقق شروط المعجزة، هو خرق العادة واقتران معدوى النبوة وكمان سلامة من المعارضة، ثم أقول لك على ماذا يترتب، يعني ماذا يترتب بعد هذا، يعني ماذا يترتب أو ما الدليل على هذا. يقولون يعني أو يقول المسلمون أن الدليل على هذا أن الله أيد رسول أو مدعي النبوة بالرسالة تصديقا لدعواه، وهذا يدل على صدق دعوة رسول، والدليل هو خرق العادة على يده اقترانا مع التحدي ومع سلامة المعارضة. نحن ننازع في ذلك، نحن ننازع أن هذا لا يلزم وهذا لا يجب، وهدلل على الكلام اللي أنا بقوله ده. هشرح الأول إيه معنى الكلام اللي أنا بقوله أساسا. إحنا أول حاجة لازم نبدأ بمجموعة من المقدمات، يعني إحنا هنسلم أول حاجة إن هناك واجب وجود، وواجب الوجود هذا أحدث الكون. ثم نسلم أن واجب الوجود هذا فاعل مختار قادر، ثم نسلم أنه هو من خلق السنن الكونية هو الوحيد القادر على خرقها، ثم نسلم أن النبوة ممكنة عقل، أي أنه لا مانع عقلي في تواصل الخالق مع البشر عن طريق الرسل. ثم نقول أنه جاء رجل وادعى النبوة وجاء بشيء خارق للعادة ولم يعارضه أحد، فهل هذا دليل على صدق دعواه بالنبوة؟ نحن نقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ نقول أفعال الخالق إما أن تكون معللة بالأغراض والدواعي، وإما أن تكون غير معللة بالأغراض والدواعي، أو تكون من الممكن أن تعلل بالأغراض والدواعي ومن الممكن أن لا تعلل بالأغراض والدواعي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني المسلمين لهم مذاهب في هذا القول. يعني أول قول أن أفعال الخالق لا تعلل بالأغراض والدواعي، وده مذهب الأشاعرة. ده مذهب الأشاعرة، أي أن الله لا يفعل لأجل غرض أو داعي، ولا يفعل لأجل علة البت، بل هو يفعل بمحض الإرادة. فلو سلمنا بهذا القول فنقول هل معلش بس ممكن يا أستاذ أحمد تقفل المايك؟ أستاذ أحمد، فنقول هل ظهور المعجز على يد مدعي النبوة دليل على تصديق أو على صدق دعواه، أو أن الله خلق هذا الفعل تصديقا لدعوى النبي؟ لو قلنا نعم فقد تناقضنا مع نفسنا، لأننا قلنا أن الخالق لا يفعل لأجل غرض، فكيف فعل هذا المعجز أو أظهر هذا المعجز تصديقا لمدعي النبوة؟ ولو قلنا أن أفعاله من الممكن أن تعلل بالأغراض والدواعي ومن الممكن أن لا تعلل بالأغراض والدواعي، قلنا بما أنك أثبتت الإمكان وأثبتت أنها من الممكن أن تعلل وممكن أن لا تعلل، فما المانع أن تكون المعجزات من قبيل الأفعال التي لا تعلل؟ ولو قلت بأنه يجب على الخالق أو يجب في أفعال الخالق أن تعلل بالأغراض والعلل وأن يكون هناك حكمة في أفعاله، قلنا أن الأغراض كثيرة وأقسام الحكم لا يدركها العقل، فما الدليل عندك أو كيف تلزمني بأن إظهار المعجز على يد مدعي النبوة هو لغرض التصديق لا غير؟ ومن الممكن أن أذكر احتمال، يعني احتمال منهم أنه لماذا لا يكون الله قد أو لماذا لا يكون هذا الخالق قد خلق هذا الفعل المعجز على يد مدعي النبوة لتقوية الشبهة على الناس مثلا. يعني نقول أن الاحتمالات كثيرة، فلما قلتم أنه لا حكمة لله تعالى في خلق هذا المعجز عقب دعوة هذا المدعي إلا التصديق؟ لو قال لي شخص مثلا أن هذا هو ظاهر الاحتمال، وأن الله تعالى لو خلق هذا المعجز لغرض آخر، هذا يوهم التصديق ويوهم إلقاء الشبهة، وإلقاء الشبهة في العقول قبيح. قلنا لا نسلم أن إلقاء الشبهة قبيح، والذي يدل عليه أكثر من وجه، أن الله أنزل المتشابهات في القرآن، أن الله تعالى أبقى إبليس وجنوده في الأرض وهم يسعون في الوساوس، أن الشبهات كثيرة وموجودة في العالم، ويعني إلى يعني إحنا ممكن نحط أكثر من احتمال. فعلى أي أساس قلت أن إظهار المعجز أو ظهور المعجز عقب دعوة المدعي بالنبوة هو دليل على تصديق الله له، وهو دليل على صدق دعوة النبي؟ أنا كده خلصت يعني، لو حد عنده رد. شكرا لك يا أستاذ خالد. طبعا كلام سعادتك غير دقيق، لأن أنا يوم الجمعة اللي فاتت كنت رايح عند مرات خالي، فكانوا عازميني على العشاء، فأنا بصراحة ما كانش ليا نفس أفطر. ليه بقى؟ لأنه احتمال مرات خالي تكون عاملة الأكل ماشي اللي أنا مش بحبه، وأنا بصراحة ما كانش ليا نفس أتغدى. ليه بقى؟ لأن اتضح في الآخر خالص ان العزومه ما كانش عند مرات خالي، كانت عند حماتي، وانا اصلا مش متجوز وحماتك ماتت أساسا، وحماتي اساسا ميته. وهذا يدل تخيل. أنك لا تفهم طرحي أساسا. لا انا هبين دلوقتي ان انت اللي مش فاهم طرحك، تفضل تفضل. وان اللي انت بتلزم بيه اساسا انت يعني لو فهمته مش هتقول الكلام اللي انت قلته ده. هو أنا اولا يا جماعه، أتمنى ترد على طول بصراحة. أنا اولا براحتك يعني، سيبنا براحتك، كل اتكلم واحد بيختار. براحتي يا زياد، ما الله طبعا يكرمك، هسيبك براحتك، بس سيبنا أنا الله بقول لك يكرمك بقى، ما تضيعش هسيبك وقتنا والله، وتكاليفنا. بس أنا بقول دايما، يا أنا دايما سيدي سيبني خلاص خلاص بعتبر كده إن الإنسان ممكن يرد على طول يعني، مش خلاص. لا لازم لا، ما انا متعمد اسامحك، ناخد الكلام انا بيوند متعمد يعني اسامحك. الكونفرزيشن. طيب هو هو متعود، هو وأنا ضد متعود يسامحك التصفيه ده، براحتك، براحتك يا مغترب، دي ومش الطريقه هيعرف اللي انت يرد. حابب. لا لا لا يا خليه يرد، خالد، خالد هو خالد مش هو هيعرف عنده يرد رد اساسا، مش وهنسمع ايوه رده. ايوه لا لا لا، يلا انت يا ماشي. انت تقول اللي بتعمل انت ايه يا عايزه زياد؟ يا خالد. برضو بكلامك لا انا ما بعملش، مختلف. انا بس بقول حاجه بسيطه. انت قلت انت قاصد تسفه، ممكن تسفه في اي وقت تاني، بس انا مش مع التسفيه، يا عم فقول سيبنا نكمل ردك الكلام، الله وانا عشان مع الرد. يحسس الناس اتفضل اللي رد. تحت يا زياد خلاص انك يا طرح خالد، ضعيف، خالد، الله يرضى خلاص عليك، الله يرضى عليك، خالد، بس تحس خالد، بالامان احنا كده. عايزين نسمع اكيد الرد، انا احنا نفسي عايزين اسمع نسمع. الرد. اتفضل يا تمام مختار. تمام اولا المسائل اللي هو اتكلم فيها كلها على بعضها يا جماعه، وقال ان هي فيها خلاف ما بين المسلمين. انا اسال سؤال لاي مسلم بسيط في الروم، الخلاف اللي بين المسلمين دول كله على بعضه مداره على ايه؟ وكل اللوازم اللي هم بيعملوها دي، وصفات الإله اللي هم بيتكلموا عنها دي، كل الكلام ده مداره على ايه؟ مداره على الشرع اللي الأستاذ بينكره. فهل للأستاذ مدخلية في إنه يتبنى كلام خطأ، أي طرف من المختلفين؟ كلامك خطأ. أي مسلم بسيط لا يا خالد، خالد، انت كملت مداخلتك، اهدى على قلت نفسك يا كل خالد. اللي انت عايزه للآخر، فخلي مغترب يقول كل نقطته في الآخر، وبعد ما يخلص اتناقشوا مع بعض. جميل انت وانت بتتكلم ممكن يكون في حاجات كتير غلط، انت احنا شفناها بالظبط انها غلط، بس محدش قطع وقال لك غلط غلط غلط في النص. بعدين لك يا خالد، كمل يا مغترب. بالظبط. اما لحكايه مرات خالتي، مرات خالي وحماتي والجو ده، هو انا عادي، انا كان ممكن اقول الكلام ده واسكت، ما بقى ابطل كلام ما ردش. ليه؟ لان الراجل دلوقتي بيتكلم على دليل اي عاقل يفهمه، فاحنا نسيب الدليل ونروح نقول ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا فلا يخلو، اما ان يكون كذا او يكون كذا، ولو قالوا فنقول. كلام فارغ، لانه معتمد كلام الناس دول كلهم المختلفين مدار كلامهم كله على الشرع اللي انت اساسا بتنكره. فلا يسعك اصلا ان انت تستشكل باي استشكال من حد فيهم على التاني. نقطة انتهى، وخد اللي بعده. ولو عايز تتكلم بقى في الحاجات دي، ثواني، لو عايز تتكلم في الحاجات دي، روم الراجل تخلص وانا ريقي نشف في ام الروم دي من اول ما اتفتحت. الراجل فاتح روم، نناقش كلام الراجل اللي قاله، كلامك صح ولا غلط؟ هل ما في هو حد كاتب جاي يناقش ها كلام أنا ده، الراجل صح ولا غلط؟ أنا بناقش كلامه، فين الغلط هو في بيقول الكلام اللي ها انت أنا قلته؟ ده أثبت صحة ديني. ايوه، فين الغلط في كلام الراجل؟ هو يقصد يا مغترب، هو ممكن يكون عنده حتة، قصده إن ثواني فكرة إنك تستدل. يا ممكن زياد، أرد الله على يكرمك، كلامك قبل ما تنساه، بس يا أستاذ محمد ممكن أرد على كلامك اللي هو لا غلط لا لا طبعا. لا، من غير رد. انت إيه اللي دلوقتي من غير جاي رد؟ بتحكم على النتيجة اللي هو وصل لها، صح؟ يا أستاذ محمد أنت واضح إنك مش فاهم يا يعني، أستاذ يا خليني الله أوضح لك بس يكرمك، يا يعني. أستاذ لو مش فاهم قول لي اشرح لك، بس ما يا تقولش الكلام أستاذ ده. يا الله يكرمك، أنا كل يوم موجود على الكلاب هاوس. يبقى تعالى اوري نفسك كده واشرح لي. انا انت بتعرف خلينا تتناقش في نكمل، حاجه غير اصاله الوجود يا استاذ محمد ولا؟ خلينا نكمل بس، طب اتفضل كمل يا لو فندم. سمحت. كلامك كله محصور في الحكم او في النتيجه اللي خرجت من الدليل، صح كده؟ سيبني اوضح، انت قلت الكلام ده قبل كده، اذا ثواني بس، ثواني، تكراره مش هيخلي كلامك الناس محصور تقتنع بيه يا استاذ محمد. يا استاذي. انت مالك؟ انا ما قاعد انا اسمع بقول لك لغايه ما انا خلصت سمعته كلامك. وهرد، انا سمعته وهرد عليه. انا لسه ما خلصتش كلامي، ثواني اهدى كده. كلامك كله منحصر في انه لا يلزم من الدليل ده اثبات المطلوب، لا يلزم. مش دي البوينت الاساسيه عندك؟ خلاص لا رد. مش خلاص، امال لما ارد على كلامك من اوله هبقى ارد على النقطة لا لا اللي لا في لا لا، الاخر. احنا مش، ما احنا برضو مش هنقع في الفخ اللي انا من اول الروم بتكلم فيه ده طب تيجي روم انا وانت بس. دلوقتي. لا، ما انا عايز احضر الروم دي. طيب، ماشي، طب طب خلينا يا خالد يا وبعدين، ما انا محمد، يا يا عم محمد ثانية محمد، ما انا خلاص، بقيت كل يوم ممكن بتكلم نكمل النقاش ثانية دي. طب وبعد طب ما ارد، انزل ارد على ارد اللي هو، اول انا حاجة بس، بكمل. طب يا ارد اللي هو محمد يا قاله عبد بس. القادر، عشان بس المقاطعات يا جماعة، ممكن اكمل نكمل النقاش مع مازن وبعد ما نخلص على طول، اول ما حاضر، نخلص بس الروم خليكم كمل معانا، بوينت المهمة دي تدخلوا دلوقتي. انتوا الاتنين في روم بعد ما مازن يخلص. انا كمل شايف يا ان انا ارد باشا على كلامه مجدد بس الروم. الاول. انا خلي جيت اهو مغترب على يكمل الجيهة وجيت النقطة بتاعته وبعدين باشا. رد يا الصراحة فندم. انا مجدد الروم الساعة 6:30 هاي مساء. مساء الخير شباب، انا شرفني فيها واهلا وسهلا بيك. اتفضلوا معايا، اهلا انا يا بطبخ مازن. مكرونة بالبانيه دلوقتي عشان لسه ما تمام، اكلتش بعد الجيم، فده الحمد لله غلطة على كبيرة السلامة. طبعا. إيه ولكن آخر حاجة انا بس مش عارف كنت الصراحة بقولها، انتوا بتناقشوا في ايه، إن فاللي أي عاوز حد يناقشني يدخل هنا طيب ويقول، سامع طبعا اللي هما، عايز يناقشني يقول. ثواني يا مازن، لا لا لا، هو مش بيناقش الدليل نفسه. أي حد يدخل هنا ويقول بس الدليل ده لا يفي بالمطلوب، هو معترف ضمنيا بإن الدليل صحيح. ضمنيا معترف بإن أو الدليل مسلم صحيح. جدلا، أو مسلم جدلا. فاللي معترف ضمنيا، لا مش لا جدلا، هو في شيء، انت طب وليه تسلم جدلا؟ غير يا مضطر باشا هو للاجابه. احنا أصلا نقاشنا طب في الدليل، أنت طب مش قال مضطر. مضطر لا ليه لا لا عشان لا يا توديني عشان خالد، هقول لك الاجابه. حاجة، هقول لك حاجة طب خالد، سلم جدلا خالد ليه يا باشا؟ يا سلام، إيه ما انا سلم بقول لك سلم. بعمل ايه؟ لا انا لا لا بقول لك لحظة لحظة القرآن لحظة معجز، لحظة هقول لك القرآن حاجة، هقول لك حاجة عشان النقاش يبقى ماشي كويس بقى. خلينا هقول لك حاجة بسيطة، هقول حاجة بسيطة. إيه سلم جدلا وابقى روح لمغترب وسلم له جدلا، واتكلم على الاستدلال بقى وطريقة الاستدلال طب اديني والحجة 30 والكلام ده. ثانية بس. النهارده انا يا انا المفروض ايه يا اقول، عم؟ انا المايك معاك يا خالد، بس هقول حاجة بس. اتفضل مع اتفضل. عند مغترب سلم جدلا عند مغترب دلوقتي مع مازن، انت لو انت شايف ان في خطأ في الدليل قول لمازن الخطأ في الدليل وهو انت جاي يناقشك، لانه عندنا وتقول لي يا عايز سلم جدلا؟ يناقش. انت جاي لمازن، مازن طالع يقول دليل، تيجي تقول له انا مسلم جدلا بالدليل ده، خلاص هو كده يبقى مازن اثبت اللي هو هي عايز دي اللي انا كنت يقوله. عايز بس اقولها يا زياد، هي دي اللي طب انا كنت عايز اديني اقولها. 30 ثانية وكملوا انتوا الروم يعني قول عادي. قول يا. لا لا بص لا هي بس خالد، هتجاوب مش يعني. فكرة هو كملوا بص، انتوا الروم، هقول لك انت يا خالد، انا بوقف. هو مين لا قال مش لا يا قصدي، جدعان؟ خلاص مش انا قصدي بوقف بشكل ازاي؟ سيء، انا بوقف. لا لا لا، ما هي انا ايوه وقفت اي اصل حد جو، طب ما انت يقطع. الروم والجو ده ما بياكلش لا معاك. مش قصدي طب والله خلاص يا مازن، مازن، عادي عادي يا مش قصدي مازن، مش بشكل، لازم، مش انا مش لازم قصدي مهاجمك. بشكل سلبي، انا قصدي كملوا يعني، خدوا راحتكم عادي ما ما عادي فيش. كلنا لا مش واخدين مش راحتنا. هنكمل، امال انت موجود ليه؟ اتفضل، انا لا مستنيك معايا. ماشي، انا اقول شيء بس للاستاذ المغترب في 30 ثانيه. عشان تعرف احنا هنتناقش بكره يا استاذ مغترب، حدد وقت وعشان تعرف انا بتكلم في ايه. انا بتكلم في شيء اسمه دلاله المعجزه على صدق المدعي، لانك شكلك مش فاهم اساسا هو يعني يا ايه دلاله استاذي المعجزه على ستة صدق ونص انا المدعي. موجود، يبقى تعالى فذاكر الموضوع كويس، ستة انا ونص بنصحك، يبقى تعالى. لا ما انا انا بنصحك على بس فكره، عشان خاطر خدت اظبط بالك يا الاجابات. خالد ان انا قلت المغترب، انا مش حابب ان هو يسفه من كلامك، فانت بتعمل انا اللي انت صدقا عامله غيري انت على باشا. الاقل. لا هو طب كان وكمل. لا لا لا لا بقول لا لا، انا ضد يا جماعه، انا مش حابب يبقى الروم يا عم انا ما سيبه بحبش يكمل، افتح كان روم. زماننا خلصنا يا زياد. لا لا طب بس سيبه انا يا يكمل جماعه يا مش، لا سيبه لا لا انا يكمل. مش هسيبه يكمل ولا هسيبك تكمل يا مغترب. عايزين تتكلموا في افكار يا جماعه، انتوا مش جايين عندي وتيجوا تتكلموا بالطريقه دي وتسفهوا من اراء بعض وتتكلموا بالطريقه، انا ما بحبش الطريقه دي، وما ما ببقى ما بحبش ابقى قاعد في روم ونقعد نفتح على بعض كلام بالشكل ده. عايزين تتكلموا في افكار، مرحب بيكم جدا جدا جدا، وانا كنت حابب النقاش اللي حصل بين مريخي والشيخ فارس العجمي جدا، بس هتيجوا انتوا تقعد تقول له انت روح ذاكر خالتي كانت عامله كذا. انا بالنسبه لي النقاش ده مش عايزين يا سيدي تكملوا ماشي، نقاش. لا لحظه لحظه، هكمل اللي انا عايز اقوله. عايزين تكملوا نقاش زي ما انتوا عايزين بالطريقه اللي انتوا عايزينها في النقاش، اتس اوكي okay. كلام تسفيه انا مش حابه هو اللي الا بدأ اذا مازن. تسفيه، انا ما عنديش لا مشكلة خلاص، عادي. ما انا خلاص اسكيب النقط التسفيه كلها يا جماعه، خلاص من دلوقتي اللي عايز يتناقش فكره يتناقش، اللي هيسفه بصراحه مش مسموح هنا حد يسفه من كلام تمام، حد. اتفضل يا انا خالد لو عايز طب تقول حاجه، وتفضل معلش يا مغترب معلش لو يا عايزين زياد، تقول حاجه. ممكن بس 30 لحظه ثانية يا اسامه، عادي. لحظه يا اسامه، عشان لا لا لا لا مش هينفع عشان النقاش بينهم، خلينا نسمع الحته دي الاخيره وبعدين نكمل. اتفضل يا مغترب تمام، ويا خالد. اعتقد الروم هو اللي قال مفتوحة، اخر حاجه فانا اللي اتفضل. ارد. قال لي بان مدار هذا الاختلاف قائم على تصديق الشرع. قلنا ان كلام غير صحيح، فاحداث العالم والصفات العقليه لا علاقه لها بالشرع اساسا، بل هي تثبت بالعقل. والمقدمات اللي انا سلمت لك بها هي مقدمات عقلية ليست مقدمات خبرية أو سمعية. قلت لك أن العالم محدث، وهذا المحدث له صفات هي الإرادة والقدرة والعلم. ممكن أقطع لو سمحتوا، إيه يا جدعان محدث وحادث والكلام ده؟ أنا مش عايز الكلام ده. ما هو يا مازن، ما فيش حد هنا طالع يناقشك في الدليل بتاعك، فخلاص خلينا نسمع. خلاص هو الشيخ فارس كمان. لا لحظة، الشيخ فارس كمان طلع. فلو في حد عايز يناقشك في الدليل، ما فيش ولا واحد طلع يناقش في الدليل يا مازن، هنعمل إيه؟ كلهم بيطلعوا يسلموا جدلا، فكده ده دليل إن دليلك ما فيش عليه. يا عم أنا عايزك تجدد. ما هو يا مازن، ما فيش ولا واحد عنده ناقد لدليلك، ما فيش ولا واحد. ده حاجه كويسه، ده يدل ان انت ان هم مش قادرين ينقضوا دليلك، فبيسلموا ان دليلك صح، وده دليل ان دليلك صح. خلاص خلينا نسمع النقطه دي. طيب من خالد أختم. ولو مغترب عنده رد، والشيخ فارس كمان طالما طلع يبقى عنده حاجه، فنحب نسمعها. اتفضل. ما عنديش رد ولا اي حاجه خالص يا عم. تمام، انا الروم انا فاتحها من الجدول عندي، هي الساعه 6:30 النهارده. خلاص اهلا وسهلا بيك. تمام. حتى بس اللي كنت عايز اختم بيها دي، مش بس لخالد، دي مش بس لخالد صراحه، ودي يمكن انا لسه ما كملتش. هو مازن قاطعني اساسا، يعني انا لسه ما كملتش. طب سيبه يكمل يا مغترب النقطه دي، سيبه يكمل النقطه دي، او خلي مغترب يقول، او بعدين انت قول يا خالد نقطتك، وبعدين نسمع الشيخ فارس. طب اقول لك ماشي يا مغترب، هنتناقش بكره في الموضوع. السلام عليكم. كمل يا عمي. لا لا لا لا تخرج، لا تخرج. انا حابب الشيخ فارس. انا حابب اسمع الشيخ فارس. اتفضل يا شيخ فارس. انا هطلعه هبعت له. لا ما انا ما انا ما انا ما انا يا جماعه، ما انا عشان كده كنت حابب الشيخ فارس طالما طلع. عشان كده كنت بقول لك يا مغترب ما تقفلش النقطه وتقول هي النقطه اتقالت فعايزين نسمعها. طيب انا منزعج الحقيقه من الاستاذ خالد، وانا اتمنى انه يصعد، لانه هو كان يتكلم مع الاستاذ مغترب يقول انت ما ذكرت، وهو جالس يقرا من ورق، وانا متاكد ان الكلام الذي يقراه واضح انه غير مستوعبه. هل انت موجود يا استاذ خالد؟ انا عملت له بنج تاني وهبعت له. انا عملت له بنج تاني لا طلع. طيب لو سمحت هستأذنكم من غير مقاطعة، الشيخ فارس هيتكلم مع خالد. خلينا بس نقطة أخيرة وانزل. قول يا مغترب. من غير ما تنزل يا مغترب، مش لازم تنزل وتطلع. لا عادي، خليك معانا، خليك معانا. طيب. عشان لو عندك تعليق بعد كده يا جماعة، آخر نقطة، لأنه واضح من سياق الروم، أنا حابب النقطة دي تتسجل كده. تمام، اللي يطلع ويقول لا يلزم من الأدلة، زي ما سمعنا قبل كده في الروم، وزي ما هنسمع تاني، وزي ما هنسمع تالت، اللي يسلم بالدليل إن ده دليل صحيح في نفسه، ويقول ان لا يلزم من الدليل ده الاقرار بـ بـ بـ بصحه الدين، مع الف سلام. انت صح، انت برنس. شكرا يا مغترب. تمام، خليك يا مغترب ما تنزلش. انا عندي سؤال. لا خليني بس عشان النقطه. لا خليني يا اسامه، عشان خاطري النقطه بتاعت خالد وهو نزل، فخلينا نسمع الشيخ فارس يقول تعليقه عليها، ولو خالد عايز تتدخل معاه اتفضل يا خالد. انا بستاذنك يا اسامه عشان خاطري اتفضل يا شيخ فارس. حياك الله استاذ خالد، تسمعني؟ نعم اسمعك يا شيخ فارس. طيب يا استاذ خالد، انت قلت ان الاله ما يفعل لغرض او لا لغرض، صحيح؟ او من الممكن ان بعض افعاله لغرض وعله، وبعضها لا لغرض ولا لعله. اي، ما معنى غرض؟ اريد الاصطلاح الكلامي للغرض. بدانا ايش تعريف بدانا الله. ما معنى الاصطلاح الكلامي للغرض؟ اي، لان هذا يترتب عليه كلام. انت لما تقول اما يفعل لغرض فأنت تشير إلى مذاهب العدلية، ولما تقول لا يفعل لغرض فأنت تشير إلى مذهب الأشعرية ونحن من الذين يقولون لا يفعل لغرض. فأستاذ الكريم، ما تعريف الغرض؟ لأن هذا محور في المسألة. أي فضل. أنه لا يتوقف، يعني ليس هناك علة لفعله. أنا ممكن أضرب مثال أحسن وأقول التعريفات. لا أريد، يعني مثلا أنا تفضل. أنت عارف إن لا مش يعني عارف إن المعنى هو الأهم، مش لا لا لا، لأن هناك أشياء ما يترتب على الفعل، ما يكون عن الفعل، هناك عدد من الأشياء. يعني الذين يقولون إن الإله يفعل لا لغرض، لا يقولون إن أفعاله لا فائدة لها ولا ثمرة، كثمرة التصديق للنبي أو كثمرة نفع الخلق أو نحو ذلك. يقول لا، هي لها ثمرات ولها فوائد. واضح أن أنت عندك خلط بين هذه المصطلحات. طيب. أنا أسألك، ايش تعريف الغرض؟ طيب انا قلت ثلاث. ايش الفرق بين ما يحصل عن يعني متى يكون ما يحصل على الفعل غرض، ومتى يكون لا يكون غرضا بل يكون فائده ونتيجه مثمره؟ يا استاذ فارس، انا قلت ثلاث احتمالات. قلت اما انه يفعل لغرض او لداعي، او ان افعاله من ممكن انه يفعل لغرض او داعي او لا يفعل، وقلت كمان بالاحتمال الثالث، هو وجوب ان يفعل لغرض ولا داعي. فانا ذكرت الثلاث، يعني انا كمان فرضت معك في الاخر ان كل فعل من افعاله، وانا اخذت معك احد الاحتمالات ايضا وناقشتك فيها، ايش المشكله؟ يعني انت طيب انا قلت يعني ايه داعي؟ قلت الداعي هو ان يفعل الفعل لاجل غرض ما. اعتقد الكلام واضح حتى مش محتاج تعريف. لو كان لا لا يعني مثلا مثال، انا الان اتحدث حتى اشرح لك او حتى اعرف لك ما هو إذا ما هو سألت عن تعريف الغرض تقول هو هو الداعي، طيب ثم انا تقول إن الداعي، ثم تقول إن الداعي هو هو أن يفعل الباعث، الشيء لغرض. هو الباعث على الفعل. ما أدري، يبدو في أحد أرسل. طيب سؤال، أنا لا لا، بص يا استاذ فارس، محدش لم يرسل احد، ولكن يا اسمعني بس استاذ فارس، اسمعني بس اسمعني، لا هل عشان بس الذي يقول، التعليقات اللي في النص اسمعني دي. بس لا لا اسمعني اتفضل. اسمعني، هل الذي يقول بأن الإله يفعل لا لغرض يقصد ها هنا أي أن فعله لا يترتب عليه مثلا تصديق، لا يترتب عليه أي فائدة، أو هو ينفي نوع خاص من يعني من الأشياء التي تترتب على الفعل؟ هو ينفي نوع خاص وهو أن يكون هذا الشيء باعثا للإله وبه يستكمل الإله ونحو ذلك مما يذكرون. أما أن يكون عن الفعل فائدة كتصديق نبي، هو لا يمنع هذا ولا يمنع الملازمة بين التصديق وغيره. ولذلك يا أستاذي الكريم، في شيء عندنا اسمه تصديق قولي وفي شيء اسمه تصديق فعلي، عشان يفهمون الأساتذة الكرام الذين يسمعون وغير مختصين. تصديق القولي مثلا إذا ادعى محمد المغترب أني سمحت له بإدارة شركتي، فأنا أقول قلت هكذا: نعم صدق محمد والمغترب في دعواه هذه أني أنبته في الشركة وجعلته مديرا لها، أو مديرا مثلا للموارد البشرية في الشركة مثلا. هذا اسمه تصديق قولي. تصديق فعلي هو أن محمد المغترب يدعي هذه الدعوة، يقول أنتم مش مصدقين، طيب خلاص ما فيش مشكلة، أنا الآن أكتب خطاب باسم رئيس الموارد البشرية، وهذا الخطاب سيصدق عليه ويوقع عليه مدير الشركة وهو فارس. وكتب خطاب وقال: مدير الموارد البشرية محمد المغترب، ثم رفع الخطاب إلي، ثم أنا وقعت بالتصديق. هذا اسمه تصديق فعلي. سواء قيل بأن الفاعل يحصل عن فعله غرض أو لا يحصل عن فعله غرض، هذا التصديق الفعلي الكل يقول به، من يقول بالغرض ومن لا يقول بالغرض. يقول تفضل. إن هذا اسمه تصديق فعلي. هذا قياس، قياس الشاهد على الغائب، المثال المشهور عند المتكلمين أن جاء ما ملك. الإشكال في قياس الشاهد؟ أو أولا هو قياس الغائب على الشاهد. يعني نعترض، أعترض على هذا المثال. قياس الغائب على الشاهد؟ أعترض على هذا المثال. طيب اللي أنت ذكرته ولا لا؟ لا لحظة، لا، أنت تقول قياس، ما الإشكال في قياس الغائب؟ الغائب طيب. عشان بس يفهمون الكرام، الغائب ما غاب عنا، أي باختصار يمكن أن نعيد ترجمة هذه العبارة، أي أنه مجهول نجهله، والشاهد هو أمر نعلمه. ما الإشكال أني أخذ من معلوماتي مقدمات وأركبها وأنتج المطلوب؟ ترى هذا هو حقيقة. ولذلك أنا أوضح الإشكال. لحظة أستاذ الكريم، الذين يقولون بقياس الغائب، على الشاهد كالسادة المعتزلة وغيرهم، وأيضا السادة الأشعرية قدماء الأشعرية لما كانوا يتكلموا في هذه المسائل، بعضهم هكذا ينصص، يقول حرف هذه المسألة هو أني أستدل على، يعني أحصل المطلوب المجهول بمقدمات معلومة. إيش المشكلة أنت الآن؟ طيب هذه أنا أقول أنا هقول إيه المشكلة، ممكن تديني فرصة. الشيخ فارس استدل بمثال المتكلمين الشهير في التدليل على أن على أن على أن في التدليل يعني على ظهور المعجز دليل على صدق المدعي، وهو أن هناك ملك عظيم. يعني هو ده المثال الحرفي اللي بيقوله الأشاعرة. لا لا، أنا أتيت بمثال من عندي، دعني من مثال المتكلمين، أنا أتيت بمثال من عندي. هو الآن ادعى محمد المغترب أن رئيس الموارد البشرية في شركتي، فأنا ما قلت محمد صادق، هو قدم لي خطاب وقعت عليه، قدم لي خطاب آخر وقعت عليه، قدم لي خطاب ثالث وقعت عليه. أنت تشبه هنا، الموافقة أو التصديق الفعلي بظهار المعجزة. يا جماعة لحظة واحدة بس، معلش، أنا آسف والله يا شيخنا، أنا آسف يا خالد، معلش زيادة، أنا جات لي رسالة دلوقتي تقريبا من الروم هتعدي الست ساعات، فمش هيبقى في ريبلايز أو حاجة. لا لسه، لا لا لا لسه، ساعة هي دلوقتي 5 ساعات بالظبط، فلسه ساعه. طيب بس انا جت فممكن نكمل، فاستغربت. طيب لا لا لا، احنا بادئين 3:30 والساعه دلوقتي 8:30. اتفضل يا شيخ فارس وخالد. طيب تفضل. تمام. الشيخ فارس الان شبه التصديق القولي او التصديق الفعلي انه وقع هذه الورقه للشخص الذي ادعى انه نائب الشركه مثلا باظهار المعجز على يد مدعي النبوه، صحيح يا شيخ فارس؟ انا اقول هكذا كان كلامي، قلت هناك شيء اسمه التصديق الفعلي ومثلت له بهذا المثال، وقلت ما يقع للنبي هو من هذا الجنس. تفضل. تمام. عفواً عفواً. هذا فيه أكثر عفواً. ما يقع للنبي أبلغ من هذا الجنس. تفضل. تمام. هذا المثال فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أنه في العقل، العقل لا يجزم أن ينفي كل الأغراض ثم يثبت غرض واحد هو التصديق، بل أن هناك أغراض أخرى من الممكن أن نحتملها. يعني أنا عشان محضر أو عشان عارف كويس في مثال الملك، يعني عشان أنا مش عايز أرد على المثال اللي يعني أنت حافظ، يعني أنت حافظ مثال معين. لا في, في في في فرق، بس أنا عارف المثال الثاني، ويعني لا المعذرة، أنا ما أريد، أنا أنا أنا أنا أنا لا أريد مثال. قول مثالك بشكل ناقش تمام. قول مثالك عشان قول مثالك كله. بس الثاني محمد المغترب جاء وادعى أنه مدير الموارد البشرية في شركته، والموظفون لا يعلمون أنه هو مدير الموارد، ودعوة هي مجرد دعوة. قال طيب عاوزين التصديق أنا أعطيكم بالدليل. قال تفضل، قام كتب قرار باسم مدير الموارد البشرية ووقع عليه، وجاءني قرار وأنا وقعت عليه. تفضل الآن ممكن هل ستفهم من هذا؟ لحظة ليس خطاب واحد، ثم بعد ذلك صدر قرار آخر، ثم صدر قرار ثالث، ثم صدر نظام كامل للموارد البشرية في الشركة، وكل قرار أنا وقع عليه، وكل قرار أنا أؤيد عليه بالتوقيع، ليس تمام بالكلام تمام. بالتوقيع تمام. إيش رأيك؟ يعني هل سيكون أنت محمد صادق الآن في دعوة هذه؟ أنت تجزم الآن أن هذا هو تصديق تصديقك أنت لمدعي أنه نائب هذه الشركة أو مرسول هذه الشركة مثلا، صحيح؟ إن كان فهمتك صحيح، نعم، هذا دليل على أن محمد صادق في كلامه المغترب. أنا أقول أنه لا يلزم، لأنك انطلقت من يعني في مشكلة، في أكثر من مشكلة. الأول أنك افترضت أن مالك هذه الشركة يراعي مصالح الشركة، وأنه لا يفعل فعل تتشوش بسببه الشركة. أما إذا اعتقدنا في هذا المالك أو في مالك هذه الشركة أنه لا يبالي بالمصالح والمفاسد البتة، وأنه مثلا، أو افترضنا فيه يعني لا يبالي بالمصالح والمفاسد البتة، بمعنى أنه لا يعود عليه الضر ولا يعود عليه النفع، أو إذا افترضنا أن مالك هذه الشركة هو كلي القدرة، كلي العلم، كلي الإرادة. أنا صاحب الشركة، لا أنا مهتم بشركتي وأفعل الأشياء التي لمصلحة شركتي. تمام، أنت ما عندكش دليل. خليك واقعي عشان الناس يفهموا. تمام، أنت تأتيني بمثال شخص والله فاتح شركة ومكبر هالشركة وحاط موظفين ومدراء ولا هو مهتم. هذه ممكن أن تناقش فيها شخص يقول بمثل هذا الرأي، لكن دعنا الآن في الرأي الذي وهو أصلاً المنطقي والطبيعي، وهو المنطقي والطبيعي. أنت مهتم بشركتك، صحيح؟ لذلك عندما توقع هذا الخطاب فسيكون الأمر واضح أن هذا الرجل صادق. فأنت الآن فهنا في إشكال، لأنك قصت. نعم، وشكرا لك، سلمت بصحة هذه الحجة. أنا لا لا لا يا أستاذ فارس، المثال ده مشهور، وده اللي أنا أرد عليه دلوقتي. أنت اعتبرت أنك الإله، أو أنت قست نفسك على الإله، بمعنى أنك بما أنك تراعي مصالح الشركة، إذا الإله يراعي مصالح البشر مثلا، أو يراعي مصالح الكون. وهذا لا دليل. أستاذ الكريم، ألم تطرح أنت احتمالات أن الإله قد يفعل لغرض ورعاية مصالح، وقد لا يفعل لغرض ولا رعاية مصالح، الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث أنه قد يفعل بعض الأفعال فيها رعاية وبعض الأفعال ليس فيها رعاية؟ لا طيب، أنا من المذهب أنا من الاحتمال الذي طرحته، الذي يقول إنه يراعي في أفعاله الحكم والمصالح. أنا لم أقل ذلك يا شيخ فارس، أنت بتبني كلام أنا ما قلتوش. أنا قلت أن فعله يتوقف على الدواعي أو الأغراض أو لا يتوقف، ما قلتش يتوقف على المصالح أو لا. خلاص طيب، الدواعي ما في مشكلة. أنا فعلي، دعك الآن، دعني أنا بشر الآن، فعلي يتوقف على الداعي أو لا؟ بلى، أنا شخص يعني أبحث عن الأشياء التي يعني أفعل في ضوء الداعية، الشيء الذي يبعثني على الفعل، ففعلت أنا الآن هذه الأفعال، وقعت على هذه الأوراق، إيش رأيك؟ هذا لأننا نعرف. هل هذا يدل على صدق محمد المغترب في دعوة مدير الموارد البشرية؟ لأننا نعرف طبيعة البشر، ونعرف طبيعة مالك الشركة، ونعلم وقد تعاملنا من قبل مع ملكاء للشركات مثلا، ونعلم أنهم يخافون على شركاتهم ويخافون على مصلحة شركاتهم. فإن وقعوا توقيع وكان المدعي كاذبا، أدى ذلك إلى تخريب الشركة، وأدى ذلك إلى مفاسد تعود على الشركة. ولكننا هنا لا يصح أن نقيد ذلك على الخالق، لأن الخالق لا نعلم فيه أنه يراعي مصالح العباد بالضرورة أو بالعقل، ولا يجب على الخالق أن يراعي مصالح العباد. أستاذ خالد، ألم تصدر كلامك بأنه على جميع الاحتمالات فإن المعجزة لا تدل على الصدق، سواء كان مع الدواعي أو لا مع الدواعي، على كل احتمال؟ هو انت افترضت هنا ان الداعي هو انت. المشكله، انت المشكله يا شيخ فارس انك خدت ان الداعي الوحيد هو تصديق، او الداعي الوحيد هو مراعاه المصالح. لا لا استاذ، بل مراعاه، بل مراعاه، دعني من الداعي الوحيد، دعني من الداعي الوحيد اولا. هل انت قسمت الكلام على انه على كل احتمال، سواء كان الاله يفعل لداعي او وغرض او لا؟ يعني على جميع الاحتمالات انت؟ على جميع الاحتمالات. طيب ايوه ممتاز. الان ناتي الى مساله الداعي. انا الان هذه الصوره، هذه الصورة بغض النظر هل أراعي مصالح أو لا أراعي مصالح، أنا الآن لما أفعل هذا هل أنا الآن للحاضرين في الشركة أو الموظفين في الشركة الحق في التصديق وهم ليسوا بملامين وتصديقهم هذا مبرر أنهم يعني يحكمون بصدق هذا الفاعل، عفوا بصدق دعوة محمد المغترب في دعوة الموظفين الآن في الشركة؟ هل لأحد أن يأتي ويقول إن هذا الفعل من المدير لا يدل؟ قلت لك لأن يعني كيف تقارن أنت الخالق بمالك الشركة؟ يعني نحن نعرف طبيعة الإنسان، ونعرف أن الإنسان يخاف على مصلحته، أو يخاف على مصلحة ما يمتلكه. ولكن إذا قلنا بأن اسمع دي، لو قلنا بأن مالك هذه الشركة لا يراعي مصالح الشركة، ولا يراعي ولا يهتم إذا إذا إذا إذا ارتفعت مثلا أسهم الشركة أو لم ترتفع، فجاء مدعي، أو جاء مدعي بأنه نائب هذه الشركة وقال للناس إن مثلا إن وقع لي مالك هذه الشركة على هذه الورقة، إيه سيبني هذا يا أستاذ الكريم، أستاذ الكريم، أستاذ الكريم، هذا في الشخص الذي يعني لا يفعل لا لغرض، هذا هو العبث الذي يفعل. أنت لا لغرض. أنت المشكلة أنك حصرت، أنت نحن نتكلم عن شخص، نحن إيش طيب يعني يفعل لداعي ماذا؟ ما هو الداعي الذي يدعو إلى أنه يوقع يصدق؟ من الممكن أنه يختبر الموظفين مثلا، يختبر هل سيتفكر الموظفين في ذلك أم لن يتفكروا في ذلك، بأنه من الممكن أنه يخدعهم مثلا. هذا يخدعهم، هذا الشخص الذي يفعل عبثا. عبثا ما معنى أنه يفعل؟ ما معنى الآن الشخص الذي ما معنى أنه يفعل لغرض؟ يعني الآن سؤال، الآن في صورتك هذه التي تذكرها، كيف ما الفرق بين الشخص الذي يفعل لغرض والشخص الذي لا يفعل لا لغرض؟ الشخص الذي يفعل لا لغرض لا يترتب عن فعله مصالح، الشخص الذي يفعل لغرض وقصد وإرادة للشيء، هذا أقصد إرادة للشيء ليس فقط إرادة، باعث فوق الإرادة علة، هذا الشخص هو يعني لا أنت ربطت يعني الغرض بال نحن لا انت عندك اشكال يا شيخ فارس، عندك اشكال. لا ليس عندي اشكال، لا لا انا عارف انت ستقول، انه في فرق بين الفاعل لغرض والفاعل لا لغرض، وعفوا بين الغرض والمصلحه يا استاذ الكريم. طبعا طبعا لا يا استاذ الكريم، لان الفعل لاضلال لان حاصل. لان الفعل، لان الفعل لاضلال الناس هو فعل لغرض. لا يا استاذ الفعل لتقويه، الفعل لتقويه الشبهه على الناس هو فعل لغرض. اسمعني، الذي يفعل فرق. طيب جيد، تقول شخص يفعل تعمدا يريد إضلال الناس كذا؟ تعمدا، يعني انت لا تستعني هو اساسا انا قفزت، انا قفزت، انت لا تستعني يا شيخ فارس، بس اقول في 5 ثواني حاجه بس، انت قفزت اساسا ان انت لا تستطيع ان تثبت ان لكل فعل من افعال الخالق هذا بحث اخر، انتظر ولن تستطيع اثباته، يعني هو بحث اخر ولكن لن تستطيع اثباته. استاذ كريم انت تناقشني في النبوه صحيح؟ نعم، يعني الأصل أننا انتهينا من أفعال الإله صحيح، وأحكامها وأيضا أحكام صفاته إلى آخره. أنا مع الرأي القائل أن الخالق لا يفعل لغرض ولا لعلة، ولكن سأناقشك في قولك هذا لا إشكال. لا أنا معني من رأيك، أنا لا سأناقشك في قول السلفية لأنك سلفي، السلفيين يقولون أن الله يفعل لعلة. اسمعني أستاذ الكريم، أنت الآن تناقشني في النبوة صحيح؟ نعم أناقشك في النبوة، يعني انتهينا من صفات الإله، انتهينا من صفات الإله، أليس من صفات الإله أنه يفعل لحكم ومصالح؟ لا ليس عندي أنه يفعل لحكم ولا لمصالح. لا ما أسألك عندك، أنا أقول لك أليس من صفات الإله؟ لا ليست من صفات، اسمعني أستاذ كريم، ليست من صفات الإله. أنا لا أقول لك هل هي من صفات الإله في نفس الأمر أو لا، أنا أقول لك وصف الإله، أو عفوا القول بأن الإله يفعل لحكمة ومصلحة، أليس هذا من بحث الصفات؟ أفعال الإله، صفات أفعال الإله، من بحث الأفعال والصفات. يعني نحن لما نبحث مسألة دلالة المعجزة قد انتهينا من هذا البحث، هذا الأصل. ما من المفترض من المفترض أنا شخصيا، أنا شخصيا، أنا شخصيا انتهيت، أنا شخصيا انتهيت. لا اسمعني يعني انا بس يعني عايز منك يعني... انا عايز منك تقرير مهم. هل لو اثبتت ان افعال الخالق ليست لعله ولا لغايه، انت الان تقول لا انه لا لا يستطيع الشخص القائل بذلك؟ لا تخرجني لا تخرجني لا تخرجني انت دعوات. لا انا عايز بس توضيح عشان ده ماذا اغلب المسلمين. ممكن الشيخ ممكن, فارس. ممكن لاحقا ممكن لاحقا اسمعني بس انت تمام. الان انت الان استاذي الكريم دعواك انه لا يلزم من المعجزه الدلاله على الصدق، صحيح؟ يعني وقوع المعجزه لا يدل على الصدق، صحيح؟ صحيح. وهذا البحث هو بحث في النبوه وفي دلاله المعجزه على الصدق، صحيح؟ صحيح. يعني بعد ما فرغنا من صفات الاله وافعال الاله واحكام افعال الاله، صحيح. يعني لو كان الان مناظرك مثلا شخص مثلا معتزلي او شخص عدلي الى اخر ما يهم، ويقول بان الله لا يفعل الا لمصلحه، وان الافعال يدرك حسنها وقبحها، وان الفعل لا لمصلحه قبيح والقبيح لا يجوز على الله. لا اريد الان نرجع ونتناقش. لا لا لا نرجع ونتناقش في دي. خليه يكمل. أحسنت يا أستاذ الكريم. إذا دعواك ليست هي أن المعجزة لا تدل على الصدق، بل دعواك أن المعجزة على بعض الآراء والأقوال قد لا يلزم منها الصدق. طب تسمع دعوايا إيه؟ اسمعني أستاذ الكريم. لا ليس هذا على من يقول. يعني الان لو كان من عندنا شخص معتزلي مثلا هنا في طب تسمع قولي يا شيخ فارس. اسمعني يعني محمد سيبه يكمل النقطه دي خالد. على بعضها وبعدها رد عليه عشان يفهم الناس يكونوا معنا في التسلسل الاستاذ خالد يقول ان المعجزه لا تدل على الصدق. الان انا اتيت له بمثال شخص او اتيت له بمثال او عفوا اتيت له بصوره القائل بأن الإله حكيم ويفعل لمصالح ورعاية للمصالح ويفعل لحكم، أتيت له بهذه الصورة وهي صورة مدير الشركة. فالآن يا أستاذي الكريم، الشخص الذي يفعل لرعاية المصالح، هل تدل المعجزة على صدق قوله؟ لا تدل. كمان هقول لك ليه وهرد على المثال بتاعك بشكل كمان ده. أنا أفترض أن أن الملك هذا لا يفعل الفعل إلا لحكمة، وحكمة تعود بالمصلحة على بالمصلحة والنفع. نعم تمام. سنفترض افتراض أن بما أن برضو مالك الشركة ده هو كلية العلم، صح؟ بما أننا بنقارن هنا الخالق يعني هو كلية العلم، صحيح؟ نعم تمام. سنفترض بأن هذا الرجل كلية العلم. كلية لا العلم لا دعك لا لا لا ليس بس كلية العلم. لا أنا لست كلية العلم، أنا مدير الشركة. ما احنا كده عشان ما كده هيبقى قياس مع الفارق يا شيخ فارس، لاننا عايزين. لا يا استاذ الكريم، انا اقول لك هذا يثبت في الادنى، فكيف بالاعلى؟ يعني انا لا مدير الشركه. فارس انت نحن نعرف عادات البشر ولكن لا نعرف عادات الاله، فما يعني انا مش اسمعني استاذ الكريم، انا الان اقول لك. ماشي هرد على مثالك. خلاص هرد على مثالك. انت مش كليه العلم، الشيخ فارس مش كليه العلم، ولكن نفترض انه جاء شخص ما يعرفه الشيخ فارس سابقا، ولكن هذا الشخص لا يعرف الشيخ فارس. الشيخ فارس يدري عنه أنه رجل ذو دراية مثلا بالشركات، وذو دراية بعلم الاقتصاد، وذو دراية بالماركتينج مثلا، وذو دراية يعني عامل في شركات ولديه خبرة وهكذا يعني. فجاء هذا الشخص وقال، دخل كده الشركة وقال أنا نائب هذه الشركة، إن كنت صادقا في دعواي فيا أستاذ فارس وقع لي هذه الورقة. أستاذ فارس هنا سيوقع هذه الورقة ليست لتصديق هذا الرجل، ولكن لأن الشيخ فارس يعلم أن توقيعه لتلك الورقة ستعود. سيبنا كمل وبعدين غيرت المثال. يا شيخ فارس سيبنا. لا تغير مثالي أستاذ الكريم، لا تغير. مثالي واضح، الناس فهموا كلهم إلا أن تريد تغيره. مثالي ببساطة، محمد المغترب قال أنا مدير الموارد البشرية. قالوا مش صادق. قال القرارات الآن ستنزل باسمي، موقع عليها المدير وستلزمكم، وليس القرار واحد. تمام. هقول المثال ده. هقول طبعا. جاء نفس الشخص اللي قلنا عليه انه هو ذو دراية، واستاذ فارس كان عارفه بس هو ما عرفش استاذ فارس. جاء نفس الشخص وقال انا مدير الموارد البشرية وانا سأنزل مجموعة من القرارات. قالوا لن نصدقك في هذه القرارات. قلت لهم او ذهبت ووقعت هذه الأوراق عند الشيخ فارس ثم رجعت بها، هل يلزم هذا صدقي؟ نقول لا يلزم صدقك. لا لحظة مش مرة، طول 10 مرات، 20 مرة. لا لا لا أستاذ الكريم، هذا الأمر مستمر. أيوة هذا الأمر مستمر كل يوم بيوقع له على قرار. هل يلزم نفس الفكرة؟ والله يا شيخ فارس يعني لو تسيبني أكمل نفس الفكرة، هل يلزم ذلك صدق المدعي؟ نقول لا يلزم. فلو علم الشيخ فارس أن هذا الرجل ذو دراية بعلم الاقتصاد وذو دراية أو له أو مثلا متخصص في الموارد البشرية، وعالم أن أن أن أن أن أن هذه القرارات ستعود بالمصلحة على الشركة وستعود بالمصلحة على الموظفين، فما المانع هنا أن يوقع الشيخ فارس على هذه القرارات وهو يعلم أنها ستعود بالمصلحة والفائدة على الشركة حتى لو لم يكن هذا المدعي صادق؟ تفضل. إيه لا واضح جدا، لأن هذا الرجل كتب مدير الموارد البشرية ثم كتب اسمه ووقع، ثم أنا وقعت تحت توقيعه، قلت يعتمد وكتبت ووقعت. هذا ليس مجرد إقرار لقرار ينفذ في الشركة مستقل عن محمد المغترب، لا، هذا التوقيع مني والاعتماد بشكل متكرر هذا فيه التأييد لكون محمد المغترب مدير الموارد البشرية، ومحمد المغترب يكون له التصرفات والأمر والنهي والتوجيه وتفسير اللائحة، يبدأ يفسر اللائحة هذه النظامية وله كل هذه التصرفات. فالحاصل أني أنا لا أقر فقط النظام، أنا الآن جالس أقر مع النظام، أقر أن محمد المغترب مدير الموارد البشرية، ولحق محمد المغترب لأنه هو مدير الإدارة له حق تفسير الأنظمة. هذا كل شخص منا يعرف هذا، أن أنا فهمت النقطة دي يا شيخ فارس، بس أنا هسأل بقى سؤال. أنت إزاي يا خالد شايف بعد كل يعني المثال اللي هو أدهولك، خلينا في المثال بس، مش هنطبق. أنا أعرف إن المثال ده بينطبق على النبوة بشكل ما، والشيخ فارس لحظة بس هقول لك حاجة، بينطبق على البشر يا فارس يا خالد، يعني. يا خالد بينطبق على البشر، بس هو الشيخ فارس حطه، فأنا بكلمك في المثال ده. أنت رغم أنه هو المثال ده مش هيتاخد كده زي ما هو استنبى وتحطه على النبوة وتمثله، أنت برضو رغم المثال ده بعقلك أنت شايف لا ينطبق، وما ينطبقش أن الموظفين يقتنعوا اقتناع تام بأن لا الشخص ده جاي من عند المدير، رغم أنه هو بيوقع على القرار الإداري ده كل يوم، وانا شايفه بعد 100 يوم مثلا او بعد 50 يوم او ايا كان، برضو انت غير مقتنع بانك ما تقدرش تصدق ان الشخص ده مندوب عن الـ عن الـ عن مدير الشركه. هو بص انا مش فاهم ازاي، انا بصراحه مش فاهم ازاي. انا بس عايز اسال الشيخ فارس عشان ما بقاش كلامي مخل، انا بس بتكلم بلسان المستمع. الشيخ فارس انا سؤالي ده يعني منطبق على المثال اللي انتوا بتضربوه بينكم وبين بعض ولا انا بعيد؟ والله كلامك صحيح، وأظن جميع المستمعين يستشكلون طرح المسألة. هو يقول أني أنا إذا وقعت الورقة، هو يقول كذا عشان يستفهمون. طب ممكن شيخ فارس خليه يكمل خالد عشان تجاوب. هو على فكرة تكلم يا زياد، وانت تكلمت وده مفروض أنا اللي أتكلم، مش أنا سايبكم تتكلموا زي ما انتوا عايزين، وإحنا بنسمع وأنا مستمتع جدا بالنقاش. بس أنا قلت حاجة على يعني قلت سؤال من يعني خدت الكلام اللي هو قاله وخدت السؤال، فما ينفعش انا اقول السؤال من غير ما هو يعدل لي عليه، فهو لازم يعدل لي عشان ما بقاش انا قلت الكلام من عندي، يبقى الكلام ده كلامه هو. اتفضل يا شيخ فارس قول وبعدين خالد. ولا هو باختصار هو جالس يدعي دعوة، الحقيقة ما اظن احد في الغرفة اصلا سيقتنع بكلامه، اني شخص راعي مصالح شركتي، ثم وهذا الرجل يدعي انه مدير في شركتي وماسك اهم قسم في الشركة أو أحد أهم الأقسام، ويكتب أنه مدير الموارد البشرية، وأنا أوقع فقط لاعتماد مضمون الخطاب، لا دون النظر إلى مسألة من هو مدير الموارد البشرية ومن الذي صدر القرار. يعني ما أدري هل المستمعين كده يقتنعون بكلامه، هل يرون منطقي؟ أنا أحيل الأمر للمستمعين يعني. زي ما الشيخ فارس قال تحت أن معظم الناس مش هيقتنعوا بكلامي، لأن كلامي ده مش شعبوي، فمش هتلاقي أن الناس مستسيغه ده اولا. ثانيا هو مش شعباوي، انا هقول لك بس بلسان الناس. أرجوك انت يا كريم لا تهين الناس، ارجوك. لا بالعكس انت خد وقتك وقول اللي انت عايزه يا خالد، بس بصراحه من غير شعبويه ومن غير حاجه، وعقليا كده ماليش دعوه، انا ما باخدش المثال ده واحطه على النبوه. ما انا عارف كده، انت كده دخلت طرف ثالث في النقاش يا ابني، انت اللي هتتكلم. انا بس بكلمك بس عشان والله يا زيد من ساعتها انا هنسى بجد الافكار. يا خالد انا سايبك، ما تقولش كده، انا كده هتضايق ان انا سايبك، وانت بتقطعه كتير جدا على فكره، جدا حتى الامثله مش باين، بس سايبك تاخد راحتك جدا، فما تجيش لما بنستفهم حاجه بسيطه والمايك معاك. انا ما قفلتش عليك المايك ولا قلت لك ما تتكلمش ولا اي حاجه، انا بتكلم عادي خالص، بس بسالك ان كلمتينك الاخرينين دول بصراحه بعيد جدا عن الواقع، لان انا لو جبت انا بعتقد بدماغي انا كدماغ زياد والاف البشر وعشرات الالاف من البشر اللي انا بقابلهم ليل مع نهار، المثال اللي اتضرب ده انا مش عارف انت ليه مش راضي تقتنع بيه، ماشي. لانك اصلا كون انك تسلم للمثال مش في الدلاله. يا خالد ما تستعجلش، احنا مش مستعجلين ومفيش وقت. والله الافكار بتطير بس يا زين. ما هو يا خالد ما فيش ما مش مشكله المقاطعه عشان هو نقاش ثنائي بس، قصدي يعني خليني انا مع الشيخ فارس. تمام. طبيعي المثال اللي انت ذكرته يا شيخ فارس، معظم الناس سيميلون الى تصديق هذا نائب من ادعى انه نائب الموارد البشريه، وهذا لامر بسيط، لانه هذا الشخص لو كان كاذبا في هذا الموقف الذي ذكرته سيكون خرقا للعاده، والعاده هنا هو ما اعتاده الناس، فبالتالي سيستغربون هذا الفعل يعني لانه خرقا للعاده. ولكن ماذا لو كان اظهار المعجز على يد مدعي النبوه هو اول فعل يتواصل الاله به اساسا معنا؟ يعني نحن لا نعرف عادة الإله حتى نقول أن الإله خرق عندما أيد هذا الكاذب. أنا ما هي دي مشكلتي بقى، أن إحنا بنبعد، إحنا كمن بنستمع عشان لا لا لا خالد، إحنا النقاش بنحاول نقفله علشان بس نوصل. أنا دلوقتي في المثال بس، صح شيخ فارس، أنا بس عايز أفهم عشان ما بقاش بتدخل. أنا خلينا في المثال بس، بلاش نسكته على النبوة دلوقتي. هو في المثال فقط. يقول الناس يصدقون هذا، هو يقول إن الناس يصدقون هذا لأن خلافه خلاف العادة. لا، الناس يصدقون هذا لأن أصلا لا يتصور من شخص يراعي مصالح شركته، ولاحظ نحن نتكلم في شخص مراعي للمصالح، كل ده في مثال شركة، مش ما بنتكلمش عن النبوة دلوقتي، احنا بنتكلم في شركة يا خالد بس. نتكلم عن شركة. طب دي لا. مشكلة حرفية يعني هذا الآن الرجل، لا الناس كان المثال هو مدار النقاش، الناس يصدقون بهذا الكلام. احنا بنتكلم دلوقتي عن مثال بس. لا، ليس لما ذكرت، لأن بل الناس يصدقون لأنهم يفهمون معنى رعاية المصالح. لا يمكن لشخص يفعل هذا الفعل أصل. أنت يعني المعذرة، يعني لو تعرف الـ يعني أبسط الأشياء فيما يتعلق بالشركات ويعني وتفاصيلها، هذا مجرد أن المدير يوقع تحت الاسم الـ يعني يوقع بالاعتماد، هذه كافية في الدلالة على أن هذا شخص مسؤول في الشركة وأنه معتمد، وهذا يحاسب به قانونيا. بمعنى لو أنا جئت يوم من الأيام جئت بورقة وادعيت أن الذي وقعها لي محمد المغترب وأنا أطالبهم بمطالبة مالية، فقالوا لي ادعوا الشركة أن محمد المغترب لا علاقة لهم بها، لا علاقة له بهم، فمجرد أن آتي بورقة، هذا أنا أتكلم الآن حتى قانونيا، مجرد أن آتي بورقة فيها توقيع محمد المغترب على ورقة رسمية للشركة وعليها اعتماد المدير العام، هذا كاف في الإثبات. لماذا؟ لهذا المعنى الذي أذكره، هو رعاية المصالح. لا يمكن لشخص أن يراعي مصالح الشركة. ممكن أرد لحظة أستاذ كريم، لا يمكن. لحظة أستاذ كريم، أريد أن أزيد شيئا. تصوروا يا إخواني الكرام أن الأستاذ خالد يقول، تصوروا يعني انظروا الأشد، تصوروا أن محمد المغترب إنسان محتال، بعيدا عن انك استاذ محمد، بس هو فقط مثال. محمد المغترب انسان، والله كنت فرحان بموضوع رئيس الشركه يا مولانا، والله بس يلا طيب. انسان محتال، انسان حرامي، انسان سيء، وانا عارف ان انسان سيء وحرامي ولعاب، وانسان يعني حيعثو يعني فسادا. لحظه استاذ كريم، ثم مع ذلك اوقع واصدق كل مره في قراراتي. تصور يا إخواني، هل أنا شخص أراعي مصالح شركتي؟ أتوقع الناس يصدقون لأنهم يفهمون معنى رعاية المصالح. أنت لا تصدق؟ إيه لا ردك. أنت لا تصدق لأنك واضح أنك لم تستوعب إلى الآن. لا أريد رهانة أبدا والله، لكن لم تتفكر تماما ولم تعطي مسألة رعاية المصالح حق التأمل. بالعكس، أنت لم تجيب أساسا. تمام. الفرق، في فرق مهم جدا بين المثال اللي ذكره الشيخ فارس وبين المثال، الشيء اللي أنا جاي أساساً أتناقش فيه، هو دلالة أو دلالة إظهار المعجز على صدق النبوة. إننا في مثال الشركة ده، إحنا من قبل هذا شاهدنا صورته وعرفنا كيف، أو شاهدنا صورة هذا أو عرفنا يعني شاهدنا صورة هذا الموقف وعرفنا كيفية تدبير وضبط المالك لشركته، فتتجمع عندنا بعض الأمارات ويتولد من المجموع الجزم واليقين. اما بقى في حق او بالزبط. اما في حق. هو ده بقى يا خالد، انا المايك معاك وانت اللي هتكمل، بس بالنسبه لي يا خالد اللي انت كنت بتعمله في الاول هو ده بقى الـ الـ الـ يعني الـ الـ الاستكباء، او مش عايز اقولها، عايز اقول مش استكبار بس. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا يا خالد، هو ده اللي حصل بالنسبه لي. انا كمستمع انا حابب اقول لك كده، انا حابب اقول لك انا هسيبك انا هسيبك تتكلم في المثال الاصلي. انت ما خليتنيش حتى اكمل. لا لا انت اللي هتكمل. انت اللي هتكمل. ما خليتنيش اكمل يا زياد. السطر الاخير انا هسيبك تكمل. انا هسيبك تكمل على النقطه الاخيره. بس هقول لك حاجه عشان احنا كنا قاعدين نسمع وانا سالتك السؤال كذا مره وانت برضو قلت لي ان حتى لو عمل كده الموظف الشركه مدير الشركه والموظف لو حصل كده انا برضو مش هصدق انه جاي من عند مدير الشركه. دلوقتي انت اجزمت وقلت بالجزم واليقين وهتيقن انه حصل بس مع الفارق بالنبوة. انا كده احترمك. لحظة بس سيبني اكمل. سيبني اكمل عشان بصراحة وانا بسمع المثال انا في ناس كده عمالة تقول لي الوقت الكلام خد اكتر من وقت والمايك معاك وانت لا تتكلم. طب هو انت ما بتفتكرش يا زياد غير يعني ما لا, لا لا لا لا عارف ليه اقول لك ليه لان انا سألتك كذا مرة حتى لسه ما كملتش سطر فارس. خالد انت بتطول عن نفسك المداخلة يعني لو سبتني اكمل هتاخد وقتك بسرعه. لو فضلت تقاطعني هبدا من الاول. نص الرد يا زياد. انت كده انت برضو بتعمل نفس اللي بتعمله كل مره عشان انت عشان انت اعترفت. اقول لك ليه برضو هتقاطعني وهبدا من الاول تاني فاستنى. شكرا انك عملت ميوت. يا خالد النقطه دي انت دلوقتي اعترفت وقلت جزما ويقينا خلاص الكلام ده بالروتين اللي احنا بنشوفه وبالحياه اللي احنا شايفينها الراجل ده جاي من عم مدير الشركه وجزما ويقينا. لو كنت قلت الكلام ده من الاول كان زمان النقاش ده اسهل بكتير ودخلنا بقى على النبوه. اللي انت عملته ده بصراحه يا خالد انا بكلمك كمستمع ماليش دعوه بالنقاش مع الشيخ فارس. الشيخ فارس فضل يتناقش معاك. انا بالنسبه لي انا كمستمع يا خالد لما اسمعك بتقول كده في الاول تقول لا برضو مش جاي من عند مدير الشركه برضو مش جاي برضو انا مش مصدق كده. انا مش هصدق ان انت جاي تتناقش بجد. انت جاي عشان تجادل وبس. فلما في الاخر بقى دلوقتي ايقنت ماشي انا هتنازل عن اللي فات بس بصراحه يا خالد انت كنت بتجادل من اجل الجدال وبس. طب يا زياد كمل بقى عن النقاش اتفضل. ممكن اكمل. انا كنت اوردت الاحتمال العقلي اللي انا قلته ده لاني مصمم اني اخد النقاش على الشيء اللي انا طالع اتناقش فيه وهو اظهار المعجز على قد مدعي النبوه. انتم مصممين تاخدوا النقاش او تاخدوا المثال ده على حرفه حرفيا ان هناك مالك للشركه ومالك الشركه هذا ليس لا كلي العلم ولا كلي الاراده ولا كلي القدره يعني خلاص مش مشكلة. انت كان قصدك ايه بس انت كنت ممكن ترد الرد اللي انت رديته دلوقتي. اي نعم المثال اللي انت بتقوله ده يفيد جزما ويقينا ان هو جاي من عند مدير الشركة ولكن اسقاطه على النبوة غلط بسبب كذا وكذا وكذا وتقول اللي انت عايزه. لكن يعني تفضل ما قعدنا لا لا لا ما هو ما احنا لا احنا بنتكلم كبشر. احنا بشر وقاعدين مع بعض بنتكلم فالمفروض نحترم عقول بعض. احنا قاعدين مع بعض وبنسأل مثال. هو قال لك مثال كنت تقول له المثال ده انا افهم منه كذا. ما تقعدش تلعب يعني انا دلوقتي قاعد عمال بقول هل خالد او في حد من البشر ممكن يسمع مثال زي ده ويرد رد زي اللي خالد بيقوله. زياد ارجوك انت كده بصراحه بتتكلم يا خالد مش بشري مش بني ما فيش بني ادم ممكن يرد رد ده. انا بس بقول لك عشان بصراحه دي لازم رابع مره تقول لي نفس الكلام عشان انت بترد ما تردش ابدا على طول في النقاش يعني اسكت اعمل ميوت. طيب لا رد على طول في ما ردش يعني ما ردش يعني تمام. الفرق بين المثال او الفرق بين ما يحاول الاستاذ فارس التأصيل له. لا بس قبل ان تدخل في الفرق تسمح لي باضافه في نفس المثال بعد ذلك تثبت الفرق. اتفضل. لان اذا دخلت في الفرق يعني طلعنا من المثال الان بدانا نطبق النبوه. اضيف لي لاخواني الكرام عرفت بقى شفت بقى. لا انا بس معلش ان انا بقطعك برضو الشيخ فارس عشان تعرف ان يا خالد ان انا برضو بقطعه عشان بس النقاش بصراحه طول بسبب ان انت ما رضيتش تقول الكلمه دي من الاول. شفت انت لما قلت الكلمه هو قال لك خلاص كده الدنيا انتهت. هيبدا بقى هو يقول لك المثال ده ازاي ينطبق او ازاي كده. صح كده يا شيخ فارس انا فاهم. الامثله لا تؤخذ بهذا الشكل. قبل التطبيق خليه بقى يقول لك النقطه دي وانا ما عدتش اتكلم. هو هيقول لك وخليك ميوت اول ما يخلص الشيخ فارس النقطه دي يا خالد انت تفتح المايك وتتكلم على طول. اتفضل يا شيخ فارس. ايه فقط اضافه بسيطه على المثال عشان اذا ذهبنا للتطبيق يكون التطبيق واضح. تصوروا يا اخواني الكرام يعني مثالك لما يكون واضح في الاول قصدك على على على اسقاط. لا هو واضح لكن في مؤيدات كثيره الحقيقه. انا يعني انا ركزت على صوره واحده من صور المدير وهذا. انا اريد ايضا فيها تفاصيل ستبين. احنا قلنا ما فيش مقاطعه يا خالد فاقفل المايك. عرفت ليه انا كنت بقطعك برضو يا خالد؟ عشان المقاطعات دي خلت الكلام يطول جدا. طب انا مخليك يا خالد اسمع فارس يعني بما اننا احنا طرفين. لا لا لا, لا, لا, لا. هو ممكن انا قلنا لا لا لا انا بصراحه انا كنت غلطان ان انا سبتك تقاطعه وسبته يقاطعك. طب انت ملاحظ ان هو قاطعني برضو يا زياد؟ لا ما خلاص النقاش اللي فات كله خلاص خلص. النقاش كله خلص خليه هو. اتفضل يا شيخ فارس وبعدين رد. تصور وانا محمد المغترب قال ايضا من الادله على أني مدير الموارد البشرية ليس فقط توقيع أنا أحضر مجالس الإدارة بحكم أني أحد المدير أحد هذا، وأحضر القرارات التي ستقر المستقبلية، وتريدون الدلائل أنا أخبركم بها وترونها تقع. وبالفعل كل شوي يقول ترى قررنا في مجلس الإدارة كذا وكذا وحصل، وقررنا كذا وكذا وحصل، وقررنا كذا وكذا وحصل. أظن مع حتى مع هذه الصورة التي أنا أذكرها الآن، أظن لن أحد يعني يقبل فكرة أن المدير مجرد يوقع لأن هذا القرار نافع للشركة. يعني واضح أن الأمر يعني تمام. لا يمكن هذه الصورة. نرد. شكرا لك. مهما يعني حتى لو زودت أن هو يعلم الغيب، يعني كل ده مش هيفرق في المثال بتاعنا أساسا. نقول تاني، الفرق بين المثال اللي ذكره الشيخ فارس والمثال وما أحاول أنا النقاش فيه هو فرق بعيد أساسا. هنقول لأننا نعرف صورة هذه الشركة، نعرف كيفية تدبير وضبط المالك لهذه الشركة، فتتأكد بعض تلك الأمارات بالبعض وتولد الجزم واليقين. أما بقى في حق الخالق فنحن لم نشاهد منه إلا هذا الفعل الواحد، والفعل الواحد ده هو إيه؟ الفعل الواحد هذا هو الدال على صدق هذا المدعي، سواء بعد كده سبق هذا أو سواء بعد هذا سبق هذا الفعل بأفعال أخرى تدل على صدق المدعي، ولكن نحن نتحدث عن أول فعل هنا أيد به أو أيد به الخالق هذا المدعي، هو أول فعل نعلمه في حق الخالق، أول فعل نعلمه أو نشاهده من الخالق. وأما الباقي يعني أما الباقي فهي أحوال عظيمة، يعني لا نعرف عنها شيئا ولا نعرف كيفيتها. يعني فالفرق بين المثال الذي ذكره الشيخ فارس وما أحاول أن أناقش فيه، كما قلت هو فيه أكثر من مشكلة. يعني فيه المشكلة أن هو يفترض أن هذا يفترض أن هذا الرجل أو هذا أو هو يعني مالك الشركة يهتم بالمصالح والمفاسد، ويهتم بمصلحة الشركة، ويهتم في أن لا تتعرض الشركة مثلا للخسائر. قلنا ماشي سنسلم لك بأنه يهتم بمصلحة الشركة، مع أنك أنت لا تستطيع أساسا إثبات ذلك، لا تستطيع إثبات ما تسميه أنت الرعاية أو ما تسميه أنت ما يهم. هذا ما يهم، نحن نبحث في دلالة المعجزة على الصدق، ليس بحثنا في هل يعني الإله يعني يعني دليل الأشاعرة أقوى، دليل الأشاعرة أقوى، دليل الأشاعرة أقوى من دليل السلفية كثير في التحسين والتقبيح الشرعي. تفصيبنا ما هو ما يهم يا شيخ فارس، أنت الآن من إيه يا شيخ فارس؟ طيب إيش الآن من إيه؟ هي فكرة مسألة بصراحة. أنا أقول لك يا خالد بصراحة، أنت بتاخد الكلام من أنك بدل ما تثبت هو بيحاول يقول لك وجود المعجزات بالشكل ده يدل على وجود الإله. لا لا لا، أصل أنت بتقول له، أصل أنت اللي قلت هو بي هو أنت لم تدخل بس لما هو قاطعني يا زياد. والله العظيم يا ابني ما عشان تدخل حاجة، أنا عارف يا زياد إن كله هيكون اللي كل اللي هنا هيكون. قول يا خالد اللي أنت، لا يا ابني ما في حد ضدك، قول اللي أنت عايزه، أنا مش هتفرق معايا. بص أنا مش هيفرق، أنا مش هيفرق معايا. عندك استاذ زيد، ارجوك استاذ خالد لا ترجع بينا نقطه للوراء. الذي فتح الموضوع هو انت. طب ما انا قلت على فكره، انا قلت لك سنسلم، انا قلت لك سنسلم، بس ما تاخدناش لفرق موضوع فرق واعتقادات. الفرق بين الاعتقاد ده والاعتقاد ده دي هتبقى بعيده شويه. لم بس بعدين استاذ خالد، لم يعني لم ياتي احد يقول لك تعال يا استاذ خالد تكلم في هذا الموضوع. انت جئت بنفسك وقلت انا عندي اعتراض في على دلاله المعجزه على الصدق. هذه هي دعواك، فلا تنتقل ترجع بنا إلى خطوة للوراء. المجرد نقاشك في مسألة أن الإله يفعل لغرض أو لا يفعل لغرض، أنا أعتبر هذا منك اعتراف بأنك لا تستطيع المناقشة في مسألة صدق دلالة صدق المعجزة على دلالة المعجزة على الصدق، وأنك تعترف بأنه لا يمكن إبطال هذا إلا بالرجوع وإبطال لذاك الأصل. لا. وأنك تسلم لحظة، وأنك تسلم أنه في بعض الصور ستدل المعجزة على الصدق. أنا أفهم هذا. إذا رجع لا أنا أتراجع، مش هتراجع، ما تخافش، مش هتراجع. إذا لا تعود بنا إلى مسألة رعاية أنا على فكرة أنا ما كنتش بتراجع، أنا كنتش بتراجع. أنا أقول لك أسلم لك أن الخالق يفعل لأجل غرض، بل وسأسلم لك أن هذا الغرض بالصدفة كده هو المصلحة. يعني أنا سأسلم لك بكل هذا، مع إن لا تستطيع إقامة الدليل على ذلك، ولكني سأسلم لك بذلك. يعني نقول أنه لو علم، نبدأ بقى نتكلم في المثال بتاعنا، نسيبنا من مثال الشركة ده الذي هو ليس له علاقة أساسا بتأييد أو إظهار المعجز على يد مدعي النبوة. نقول نفترض أنه جاء رجل ما لقوم وقال لهم أنا نبي أو أنا أتواصل مع الخالق، ودليلي على ذلك وخرق العادة مثلا، أو جرت على يده أو ظهرت على يده معجز، فتحدى الناس فلم يستطيع أحد أن يرد هذا التحدي، أو لم يستطيع أحد أن يأتي مثل ما أتى به. فنقول هل هذا دليل على تأييد أو هل هذا دليل على صدق دعواه؟ الشيخ فارس مثلا بيقول لي آه، سألته لماذا هذا دليل على صدق دعواه؟ قال لي لأن الخالق يفعل لأجل غرض، وهذا لا الغرض لابد أن لمصلحة. يكون مصلحة. أيوه آه، ما أنا قلت لك وهذا الغرض لابد. أعطيتك مثال الشركة، لا تبعد عن مثال الشركة. أنت بتلزمني بمثال ليه؟ إيه اللي لا تبعد عن مثال الشركة؟ أنا أعتقد أن مثالك فاسد أساسا. أنا أحتاج بما أريد، أنت تريد بعد يعني تريد تعطيني، تريد تعطي مثال. أنا أقول لك يبدو يا أخي الكريم أنك حافظ، يعني مش فاهم. أنا أشوف لا لاحظ لا. أنا أتكلمك طب الآن ينفع يعني تكلمني أنا لو في أنا حدوث حافظ. لا اسمعني اسمعني، لا أنا لو حافظ أتيتك بمثال المتكلمين مثال الملك. أنا الآن أناقشك عقل لعقل بعيدا يعني عن أنت تظن أن هذا المثال ضعيف أساسا، مثال الملك ضعيف. الآن أنت ستجعل هو انت خالد هي الفكره يا خالد دلوقتي، انت جاي عايز تسمع منه الدليل اللي هو عايز يجيبه لك، ولا انت عايز تستشكل؟ طب لو جاي تستشكله بس قول اللي انت عايزه عشان ما نفضلش نلف. هل ترى قولي بان ترى ان عدولي اسمعني، اذا كنت ترى ان عدولي يدل على ان المثال ذاك ضعيف، فانا اقول عدولك عن مناقشه مثالي يدل على ان مثالي قوي، ولا تنقطع مناقشته. طيب يا شيخ فارس، ينفع يعني مش الا يكفي ان اقول لك بان مثالك فاسد اساسا؟ يعني وقد أقمت الأدلة أن مثالك فاسد. بيان الفساد. أنا قلت بيان الفساد أكثر من مرة. هات قل. أقوله مرة ثالثة. طيب يتفضل. لأنك من الأشياء أنا أجبت عنها. عمتاً يعني عمتاً هو الروم مسجلة، فلو في فعلاً أنت قلت حاجة زي كده خالد هتبان، بس أنت ما قلتش بصراحة من اللي أنا سمعته. ما قلتش أنت عارف يعني فساد خالص. المثالي يعني ما قلتش خالد يا 5 ثواني فقط، رد على مثاله بحيث ان الاله بيراعي مصلحه عباده. تمام، لو كان الاله يراعي مصالح عباده، انا هقول الاول هرد هقول الاول اللي انا عايزه، وبعدين هرد على مثال الشيخ فارس. بمعنى انا هقول جاء رجل، خلونا اكمل بس يعني رجاء، جاء رجل وادعى النبوه وقال دليلي اني ساخرق العاده، فخرق هتعطيني ولا طب استنى لحد ما يرجع. هو ممكن النت يكون عامل، بس هي الفكرة ان الاله تفضل استاذ فارس. تفضل يا خالد. الاله خرجت بالغلط، يعني اريده يعني انا انقطع الكلام اريد اسمه. لا انا وقفت لما انت خرجت، استنيتك لحد ما ترجع. تمام، جاء رجل وادعى النبوة وقال دليله على النبوة او دليل على صدق الدعاء هو خرق العادة وخرقت العادة وسلمت من المعارضة وتحدى الناس ولم نفس المعنى يعني، ولم يستطيع أن يأتي بما جاء به يعني، فهل يدل ذلك على صدقه؟ يقول لي الشيخ فارس نعم يدل على صدقه. نقول له لماذا؟ يقول لي لأن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والعلة. نقول له على ماذا يعني هذا؟ قال لي أن الغرض هو مصلحة العباد. فيرى الشيخ فارس بأن مصلحة العباد لا تتحقق إلا بتصديق هذا، أو لا تتحقق إلا بتصديق هذا أو تصديق هذا أو تصديق المدعي هذا، وهذا يدل على صدق دعواه. نقول له لا يلزم. فماذا لو رأى الخالق أن مصلحة العباد ستكون مثلا، أو مصلحة العباد ستتحقق لو صدقوا هذا الرجل حتى لو لم يكن صادق؟ فيما معناه يعني جاء رجل ما وادعى النبوة في مكان كان الناس فيه متفرقون، فرأى الخالق أنه إذا أجرى المعجزة على يد هذا الرجل سيؤدي هذا إلى تجمعه مثلا ورفع يعني، سيعود بهذا أو سيعود ذلك على مصلحته، سيؤسس دولة قوية، سيفتح الدول المجاورة، سينتشر دينهم، يعني سيعود عليهم بالمصلحة. فما علاقة المصلحة بتصديق أو صدق دعوة هذا الرجل؟ تفضل يا شيخ فارس. طيب أنا سأسألك سؤال قبل أن طبعا انا ارى انك اعدت الكلام وانا رددت عليه اصلا بمثال الشركه، لكن ساريد ان اقفز بالحوار خطوه للامام. الان انت ترى ان هذا يعني الاله يقر لانه فيه مصالح للناس، يقيموا دوله قويه، يستفيدوا من هذه الامور وان كان هذا الشخص كاذب، صحيح؟ نعم. او انا طيب اسلم لك بان هناك مصلحه وغرض، انا اسلم على هذا على هذا الاحتمال. الان هل هذه القرارات الصادرة من هذا الشخص المدعي هل هي قرارات مقبولة عند هذا الإله حسب كلامك الآن أنه أقرها يعني رأى فيها مصالح؟ إذن هو يقرها الإله، صحيح؟ هذه الأشياء معنى يقرها ماذا يعني؟ يقرها يراها حسنة مثلا. أنت الآن لماذا هو خرق العادة؟ ألم تقل خرقها لا لتصديقه بل لأن هذه الأشياء قد تكون نافعة للناس، يقيم دولة قوية. نعم، صحيح؟ نعم. يعني هو يقر هذه الأشياء والمضامين، هو يعلم بعلمه أن هذه الأشياء ستعود على الناس بالنفع. ماشي، يعني خلاص، يعني هو أقرها. هذا الشخص ادعى دعوة وجاء الإله وأقرها، صحيح؟ يا شيخ فارس، أصل معنى أقرها دي يعني إيه أقرها؟ هو يعني الآن الإله وافق. هذا السؤال ليس لي، هذا السؤال لك أصلا. أنت إذا كان عندك إشكال فيه، معناه أنك عندك إشكال في مضمون كلامك. أنت تقول إن الإله فعل هذه الأشياء لأنه يرى أن هذه الأشياء، عفوا، فعل هذه الأمور الخارقة للعادة لأنه يرى أن في هذه القرارات وفي هذه الأخبار التي يأتي بها النبي والأوامر والنواهي وإلى آخره مصلحة للبشر، فهو رعاية للمصالح خرق العادة لإقرار هذه الأشياء، صحيح؟ برضو في مشكلة على إقرار هذه الأفعال. أنت عايز تقودني إقرار هذه القرارات التي يصدرها النبي، تشريعات. بص، أنا هفضل ألزم نفسي بكلامي. هو علم أن هذه الأفعال ستعود بالنفع للناس. إيه ماشي، طيب هو الآن سؤال، يعني هو راضي بهذه الأشياء؟ صفة الرضا هذه لا نثبتها للخالق. مو مسألة الرضا يا أخ، يعني قابل بهذه الأشياء. معنى قابل يعني إيه؟ نحن أثبتنا له ثلاث صفات. يعني هو رافض. يعني هو رافض. إحنا أثبتنا له ثلاث صفات بس: العلم، القدرة، الإرادة. أستاذي الكريم، الآن أنت تقول، يعني أتمنى أنك تركز في الكلام الذي ذكرته، الاحتمال الذي ذكرته. تقول هذا الرجل، لحظة أستاذي الكريم، تقول هذا الرجل الإله خرق عند كلامه ودواعيه وعفوا ودعاواه وكذا، خرق له العادة. لماذا؟ لأن في هذه الأشياء التي تكلم بها هذا الرجل مصالح للناس، ممكن يأسسوا دولة قوية ونحو ذلك، فلذلك هو فعل هذه الأشياء، صحيح؟ نعم. أي أنه قابل ومقر بهذه مضامين هذا الذي تكلم به النبي، صحيح؟ كلمة قابل ومقر هذه لا تلزمني أساسا، لأني لم أثبت للإله. أنا ما ألزمك، أنا ما ألزمك، أنا أقول هذا هو معنى الكلام. أنا لم أثبت للخالق صفة القبول والرضا. يعني هو ما يتكلم. ليست صفة يا أخي، يا أخي ليست صفة قائمة بذاتي اسمها القبول. هقول حاجة بسيطة عشان النقاش طول. هستأذنك يا شيخ فارس بس في حاجة، النقاش طول، فأنا عايزك يا خالد تقول لا خلاص تمام. أنا بصراحة يا خالد أنا بسمعك ساعات كتير، بس أنت دايما هادي فقشطة، بس المرة دي بصراحة أنت بتجادل شوية. ده اللي أنا شايفه بالذات بالمثال الأولاني، وأنت رجعت أنا كنت نفسك زي ما أنا قلت لك. ده مجرد رأي واحد بيستمع، مش قصدي بيه أي حاجة خالص، بعيدا لان احنا فضلنا نلف كتير. خليني اسمع منك مداخله. المايك معاك نفسي، ولكن انا كنت باخد المثال. انا قلت مره، هقولها تاني، انا لم اناقض نفسي، ولكن براحتك. انا كنت واخد المثال تماما. هقول لك حاجه بس عشان تبقى عارف اللي هيحصل. خد مداخله، قول في 3 4 دقايق براحتك، خد وقت كده، قول الكلمات اللي انت عايزها استخلاصا من النقاش ده، وبعدين الشيخ فارس يقول مداخله، وبعدين نكمل عشان الناس برضو اللي موجوده معانا ناخد كل واحد كلمتين اخرين. استاذنكم يا جماعه، استاذنك يا اريك بس عشان اقول لك بس حد بلغني رساله بلغها لحضرتك. لا ابعتها لي باك تشانل، ابعتها لي باك تشانل. هي كلمه اتفضل يا خالد. الروم هتقفل، فحضرتك حاول يعني تختصر عشان كده بس. حاضر يا اريك، انا بس استاذنكم يا جماعه، اللي عايز يبعت حاجه يبعتها، مش لازم نفتح المايك ونتكلم، مش لازم كل واحد يتكلم. اتفضل. حاضر. تمام. انا هقول في دقيقتين تقريبا، قول اللي انت عايزه، خد وقتك، قول اللي انت عايزه. طرحي معتمد على ايه؟ اولا قلت هنسلم بمجموعه من المقدمات، ان للخالق او ان هناك خالق لهذا الكون، وهذا الكون حادث، وهذا الخالق يتصف بالقدره، العلم والاراده، وانه فاعل مختار، وأن النبوة ممكنة عقل، أي أنه لا مانع عقلي في تواصل الخالق مع البشر عن طريق النبي. ثم نقول دلالة المعجزة لا تدل على الصدق. ما معنى المعجزة؟ أولا المعجزة هي خرق للعادة مقرونة بدعوى النبوة سالمة من المعارضة. فنقول جاء رجل مثلا وأدى هذه الشروط حقها، يعني فعلا جاء بخرق العادة مقترنا بدعوى النبوة وسالما من المعارضة، هل يدل ذلك على صدق دعواه؟ هل يدل ذلك على صدق دعواه بغض النظر عن ما هي دعواه؟ صدق دعواه في تواصله مع الخالق مثلا؟ نقول أنه لا يلزم. ليه؟ نقول أن الخالق يفعل الفعل إما لدواعي وأغراض، إما لا لدواعي ولا أغراض، وإما أن بعض أفعاله تتوقف على الدواعي والأغراض وبعضها لا تتوقف على الدواعي والأغراض. فلو قلنا بأن أفعاله لا تتوقف على الدواعي والأغراض، وهذا القول أنا أتبناه شخصيا وهذا قول يتبناه الأشاعرة ويتبناه الظاهرية كابن حزم، أن أفعال الله تعالى لا معللة ولا تتوقف على الأغراض ولا لا تتوقف على الأغراض ولا الدواعي، وإنما يفعل الفعل بمحض الإرادة. فبطل الآن أن تقول أن الخالق أظهر المعجز على يد الرسول تصديقا له في دعواه، لأن التصديق هنا غرض، والغرض نفيناه عن الإله فقد وقع التناقض. أما القول الثاني أن أفعال الخالق إما أن تتوقف على من الممكن أن تتوقف على الدواعي والأغراض، وممكن أن لا تتوقف على الدواعي والأغراض، مثل إيه؟ تخصيص إحداث العالم مثلا، فإحداث العالم في ذلك الوقت هو مخصص، هو أن الله أحدث هذا العالم في هذا الوقت بلا غرض ولا مخصص، يعني ليس هناك مخصص أو ليس هناك داعي لتخصيص العالم في هذا الوقت دون الوقت الآخر مثلا. طبعا أنا عندي سؤال كمان ليك يا خالد قبل ما الشيخ فارس يتكلم، هقول لك سؤال بسيط. هو أنا أنت عملت بالنسبة ميوت لك؟ ولا إيه؟ لا، ما انت ما عملتش ميوت، انت ما يعني عملتش ميوت، كان واضح؟ كان واضح، وانا يعني انت عايز قطعتني في اسالك نص سؤال. الطرح؟ قطعتك في نص الطرح، معلش يا خالد، اتفضل معلش، بستفهم عشان بس. بس لا عادي، ما فيش مشكله يا خالد، انا بس عشان لسه في وقت بسيط جدا علشان الروم هتقفل، لازم انت عارف عشان احنا بادئين 3 ونص والساعه دلوقتي 29 دقيقه، فقدامي بتاع 9 دقائق ولازم نقفل، وعايز لو في حد عنده مداخله يقولها، فبقول لك ليه انا قطعت. كان عشان بس يا خالد، طب انت بالنسبه لك ايه اللي ممكن كده كده ما فيش إله، ولا ممكن حاجة تحصل لا أنا ربوبي. كاستد، ما أنا بسألك أهو، إيه اللي ممكن يحصل لما حد يجي لك وتقتنع إن الشخص ده جاي من عند ربنا؟ باختصار كده، بشكل بسيط، بشكل بسيط الناس طب تسمعه أكمل طرحي بس منك. الأول؟ لا، خلاص، أنت اتكلمت كتير، لا أنا وكده كده هفتح روم بعد دي، هنفتح روم بعد دي بعد ما نقفل، عشان بس عشان أنا لازم أقفل الروم لازم عملت تقفل، سكجول وإلا الزيت. مش هتتسجل. لا، أنا هعملها تمام يا عم. تمام هقول لك ما ايه الشيء انا اللي بس يخليك يا تسافر خالد، يا كل يوم؟ خالد عشان ما نطولش، انا اتفضل بقول يا لك شيخ. ايه خالد، الشيء اللي عندي تعريف بعدين، اتفضل. مش انت سالتني ايه الشيء اللي يخليني اصدق؟ بكل بساطة ايه اللي ممكن النبي يجي لك بيه انا وتصدق لو مش ادعي بان هتصدق اثبات ان بالمعجزة؟ استاذ زيد، انا ادعي ان الجزم باثبات ان نعم يا شيخ خالد، استاذ خالد، ممكن هذا السؤال، يعني تسمحون لي يعني اطرح المداخلة الاخيرة وبعد ذلك عاد تتناقشون في هذا السؤال براحتكم؟ طبعا، انا بس ممكن نخلي خلاص نسمع مداخله الشيخ فارس وبعد كده نفتح الروم الثانيه طب اجاوب تيجي على تقول سؤالك فيها بس، النقطه اللي انت عايزها. اجاوب لا، على سؤالك السؤال خمس بتاعي، ثواني السؤال بتاعي بره الموضوع، فنسمع. انا بقول لك 5 ثواني فقط، 5 ثواني. ما انت قاطعت خالد وما خليت اجاوب على السؤال، يعني لا سويت هاي ولا هاي. معلش يا محمد، ماشي، قول الشيء، بص يا زياد، قول يا خالد. انا ادعي انه لا يمكن الجزم بصحه النبوه باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال خالص. شكرا استحاله جدا. النبوه، لا مش خالد، استحاله استاذ النبوه، خالد، استحاله استاذ استحاله خالد، اثبات النبوه، في فرق بين ايوه، الاثنين. استحاله اثبات النبوه، محال عقلا خلاص يا تترتب عمرو، عليه طلب. عشان خاطر يا عمرو، لا ليس محال خلاص عقلا، يا بل عمرو، في عمرو، بل في عمرو، عمرو، بعد احتمالات، اذنك يا عمرو ما تقاطعش يا بل عمرو، في الشيخ فارس احتمالات موجود وما تطرق وانزل. اليه الاحتمال لا نستطيع الاستدلال به، مش هو تمام، محال انا بس عقلا. كنت ما انا كنت بسالك كده عشان انت بالنسبه لي يا خالد، انت بتقول ما فيش معجزه ممكن تجي لي واشوفها بعيني واصدق ان ده رسول، فانا بالنسبه لي كنت بالنسبه لي ده حاجه غريبه، فعشان كده سالتك السؤال، وكويس انك جاوبت قبل ما الشيخ طب فارس انا اقول يتكلم. حاجه، بس اقول حاجه في 5 ثواني. قول بص، قول اتفضل. في روم عندي في البروفايل، لو فتحته هتلاقوا في روم اسمها الفخر الرازي ينقض النبوة ويرازي. الروم دي طيب طرحنا فيها الفكر يا كله. خالد خلاص، مش مشكله، بعدين انا سمعت مشكله، الروم، انتوا جالسين خلينا نسمع. تقرؤون وتحاولون تعلقون، يعني واضح انا بعت واضح لك، انا انا بس معلش ان انا بقفل يا خالد في الدنيا، انا انا بس بعت لك دعوه شيخ فارس بس انت رفضت. طب خلاص، انا اسف، انا اسف ان انا ان انا بقفل يا خالد، بس عشان الوقت خلينا نسمع شيخ فارس بعدين نقفل ونفتح. انا اريد تاني فقط الاخوه المستمعين الكرام، فقط اريد اناقش الطرح الاخير الذي طرحه. هو يقول ان الاله خرق العاده، عاده الكون في في في الأشياء التي قالها النبي، ولماذا؟ قال لمصلحة البشر ويكون لهم دولة قوية مثلا ونحو ذلك، وهذا كل شخص يسمع يفهم معناه أنه يقر هذه الأشياء، يعني أنه موافق عليها، أن يريد البشر يفعلونها، فلذلك هو خرق العادة، يعني يريد إقناع البشر بها وأنها أنه موافق عليها. النبي الذي نتكلم، صورة النبي الذي هو محل النقاش، أي نبي من الأنبياء، لا أتكلم عن النبي محمد بخصوصي، الأشياء التي يتكلم بها، أول شيء يتكلم به أني أنا نبي، فالإله يوافق. لاحظ الآن، هو يفترض أن هذا الرجل كاذب، هو يفترض، ولكن الإله يخرق له العادة لأنه يعني يريد البشر يفعلون هذه الأشياء. أول دعوة يدعيها هذا الشخص يقول أنا نبي، الإله يخرق له العادة، أي أنه موافق الإله. لاحظ، هو الآن يعني ركزوا، هو قال أنه الإله يخرق الأشياء، هذه العادة لماذا؟ لمصلحة البشر. ممتاز، إذا من مصلحة البشر أن يكون هذا نبي، وأن يكون أن أن أن أن يوافق الإله على دعواه، فوافق الإله على دعواه، أنا نبي. من دعوة هذا الشخص أن الإله قال كذا، الإله يخرق العادة. من دعوة هذا الشخص أن الإله حكم بكذا، وأمر بكذا. سؤال يا أخواني الكرام، هل يعني حكموا عقولكم، الإله الذي يفعل هذه الأشياء الآن وهو مراعي للمصالح، والأستاذ يقول أن الإله يخلق هذه الأشياء يعني لأنه يريد البشر يقتنعون بهذه الأمور، الآن سؤال، هل يبقى هذا بعد ذلك يمكن أن نسميه كاذب أو متنبي، مجرد كاذب؟ أنا في ظني أن لا يوجد أحد سيقتنع عن هذا الشخص مجرد كاذب، لأن حتى لو كان هذا الرجل يعني ابتدأ من عندي نفسه دعوة النبوة فالإله وافق عليه. يعني مثلا أنا قلت أنا سأكون مدير الموارد البشرية، أو أنا قلت كذا، محمد المغترب هو مدير الشركة قال ما عندي مانع أنا موافق، حتى لو كنت أنا ابتدأت هذا من نفسي ووافق محمد المغترب إذن سيصبح لي الشرعية، سواء كان ابتداء من محمد المغترب أو عدم ابتداء، هذا نقاش يعني غير مؤثر ليس مثمرا. وأصلا بعد ذلك لاحظوا يا إخواني النبي ماذا يأتي في كلامه الذي يخرق الله لأجله العادة، يأتي في كلامه أن الله صادق، أن الله تعالى يراعي الخلق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، وهذا القرآن من عند الله والله يخرق العادة، أي القرآن من عندي، وفي القرآن أن الله صادق وأن الله لا يعني والله يريد خداية الخلق في القرآن، وكل هذا يقرها الإله بعد ذلك. يعني تلاحظوا الآن نحن سنقر هذه الأشياء كلها، أن الإله يريد هداية الخلق، والله يخرق العادة له، أنه نعم يريد هداية الخلق، وأن أني أنا رجل هادي والله يخرق، وثم بعد ذلك الرجل يريد يقول إن هذا الرجل متنبي. ما أدري أنا أقول الحكم يعني للمستمعين الكرام، أنا عندي رد هل أنا أقول شخص أنا بعتذر، أنا بعتذر لك يا شيخ فارس إن أنا قطعتك، بعتذر لك إن أنا قطعتك، وبعتذر لك إن أنا قطعتك برضو يا خالد، بعتذر لك إن أنا قطعتك يا محمد ويا عمر، عشان بس الروم بتاعت مازن وهو حابب انها تفضل مسجله، فخلينا نحترم الحته دي. ويا ريت يا جماعه ما حدش يفتح المايك ويقعد يقاطع، خلينا نسمع كلمه اخيره من مازن ونقفل وهو يقفل الروم، عشان هو حابب ان الروم تبقى مسجله، وبعد ما الروم تخلص ممكن نفتح روم بسيطه كده نسميها نقاش، لو عايزين تيجوا نكمل فيها نقاش ماشي، او لو الشيخ فارس حابب تفتح انت الروم ماشي، لو مش حابب ممكن نفتح انا الروم وتيجوا تكملوا النقاش فيها. اتفضل يا مازن لو عندك كلمه اخيره. طيب شكرا يا زياد، انا بس الكلمه الاخيره اللي هختم بيها هي اللي انا قلتها مرتين في الروم، لا يطلع يقول لي انا شايف انه مفيش دليل اوبجكتيف او دليل يمكن الاستدلال عليه يعني، وده السبب يعني ان انا مش جوه الدين. هقول له اسمع الروم دي والآيات عكست، يعني انا بعد الروم دي شايف ان الآيات عكست، انا اللي شايفك اساسا ما عندكش دليل اوبجكتيف، انت كل اللي عندك هي حاجات سبجكتيف نتيجه زي ما قلت حاجات كتيره ممكن تكون حصلت نتيجه روما، نتيجه معامله سيئه من المسلمين، نتيجه وانا عذرك طبعا، يعني مش بقول ان المجتمع الاسلامي مجتمع مثالي، المجتمع الاسلامي مليان بلاوي سودا. بس تقريبا احنا نقفل لان الروم قدامها دقيقه والتسجيل هيروح يعني. زي الفل، شكرا. الناس اللي كانت اتفضل يا شيخ فارس. بس باختصار هو شيء يتعلق بالسادة الأشعرية، أنهم يقولون إن الله يفعل لا لغرض، السادة الأشعرية وإن كانوا يقولون إن الله لا يفعل لغرض لكن يقولون يفعل أفعال تترتب عنها حكم وفوائد، وليس تفعل الله عبثية، أفعال الله لها حكم وفوائد، فهذا تنبيه لأنه هو شوش على الناس فيما يتعلق بالسادة الأشعرية. ومحال على الله تأييد النبي الكاذب أن ذلك. معلش يا عمر، معلش يا عمر، بعد إذنك يا عمر، خلاص خلاص تمام، انا باقي الناس خلاص، ما انا هفتح روم وتعالى يا عم وتعالوا الباقيين، والناس برضو اللي ما علقتش على كلام مازن لو عايزين تيجوا ممكن نيجي ونكمل الفروم تاني. انا عامه هروح مع زياد الروم التاني، اللي عاوزني يعني شخصيا انا هروح مع زياد الروم التاني بالظبط. لو حابين تقولوا حاجه برضو لمازن يلا. سلام عليكم، اتفضل يا مازن اقفل.